ومن أهم الأمور التي تكلمنا عنها أيها الأخوة هي حركة الشيعة، تزعمهم الصحابي الجليل سليمان بن سرد الخزاعي رضي الله عنه، وكون ما يعرف بجيش التوابين. جيش التوابين هذا سمي بهذا الاسم لأنهم أرادوا كما قلنا أن يكفروا عما فعلوه مع الحسين رضوان الله عليه، مع الحسين بن علي رضي الله عنهما، ما فعلوه مع الحسين عندما استدعوه للقدوم عليهم في العراق لكي يبايعوه، ولكنهم تخلوا عنه وتركوه رضي الله عنه فريسة لجيش عبيد الله بن زياد، ولذلك أرادوا أن يكفروا ما حدث في معركة واقعة الطف كربلاء التي قتل بها الحسين ومن معه رضوان الله عليه. شكلوا جيش التوابين، هذا الجيش توجه لقتال الأمويين والمطالبة بثأر الحسين، طالبوا بعبيد الله بن زياد وبمن قام بقتل الحسين، وهذا ليس بمنطق، جيشهم كان صغيرا في العدد والعدة قياسا بجيش الشام، ودارت معركة عين الوردة كما تعلمون، وقتل بها سليمان بن سرد رضي الله عنه ومن معه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة تكلمنا عن حركة المختار ابن أبي عبيد الثقفي، المختار ابن أبي عبيد الثقفي خرج أيضا بحجة الأخذ بثأر الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، لكن عندما طبعا هو في حركته هذه التي كبرت وعظم خطرها استطاع أن يتتبع قتلة الحسين فقتلهم، قتل عبيد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد وكل من الحقيقة ساهم في قتل الحسين، ولكن حقيقة دعوة المختار الكذاب هو الثقفي الكذاب المختار، حقيقة دعوته لما تكلم مع صاحبه بعد أن هزم الهزيمة الأخيرة كما تعرفون توقفنا عندها، ماذا قال لصاحبه؟ قال له لقد رأيت ابن الزبير أخذ الشام الحجاز، ومروان أخذ الشام مروان بن الحكم، ونجدة بن عامر الحنفي أخذ اليمامة، فلست بدونهما من العرب كما يقول، لكني رفعت شعار لم يرفعوه وهو المطالبة بثأر الحسين ثأر آل البيت، هذا لما هزم، ولما هزموه طلبوا منه أن ينزل على حكمهم ولكنه رفض وخرج وقاتلهم حتى قتل. نعم، جيش مصعب بن الزبير أسر من جيش المختار خاصة ممن كانوا معه محصورين في قصره، أسر منهم الكثير، أسر قرابة 7000 رجل، وأراد مصعب بن الزبير أن يعفو عنهم بعدما استعطفوه، وكان بجير ابن عبد الله المسلي وهو من رجال المختار قد قال لمصعب بن الزبير من عفا عفا الله عنه وزاده عزا ومن عاقب لم يأمن القصاص، وقال له كلام كثير يستعطفه حتى كاد مصعب أن يطلقهم من حجة هذا بجير بن عبد الله، ولكن لما رق مصعب لهم ولان فصد له عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وقال لمصعب تخلي سبيلهم اخترنا أو اخترنا، كذلك فعل كبار أهل الكوفة ممن وترهم المختار، لهم ثارات عند المختار، كثيرة في ثورته، قتل الكثير من زعماء أهل العراق، وقام له أيضا محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الحمداني، وقال له قتل أبي وخمسمائة من همدان وأشراف العشيرة وأهل المصر، أهل المصر يعني بذلك أهل الكوفة، ثم تخلي سبيلهم اخترنا واخترهم. وكذلك قام كل من له ثأر وقال مثل ما قال القوم، فلما رأى مصعب ذلك أمر بقتلهم، تكاثروا عليه رؤساءه وقادته، لا يجوز أن تعفو عنه. فلما رأى مصعب ذلك أمر بقتلهم، وفي ذلك كم يا أيها الأخوة؟ 7,000، 7,000 قالوا أسروا، قتلوا منهم ما يقارب ربما جميع، وما فر البعض هذا. لكن انظروا إلى هذا البيت، بيت الشعر الذي يقوله عقبى الأسدي، يقول قتلتم 6,000 صبرا مع العهد الموثق مكتفينا. أعطوهم عهدهم تنزلون على يعني حكمنا، أو أعطوهم العهد يعني، فاستسلموا لهم مكتفين. فقال قتلتم 6,000 صبرا مع العهد الموثق مكتفينا. نعم، انظروا إلى الفتنة أيها الأخوة، كم ذهب منذ أن قتل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة الراشد الثالث، كم من المسلمين قتل أيها الأخوة؟ لو أحصينا الحروب التي حدثت، حروب رهيبة مؤلمة كثير، كلها بسبب الفتنة، الجرأة على الخليفة ولي أمر المسلمين، ذلك فتنة فتح بابها أيها الأخوة، هذا ما حصل. على كل حال نقول يعني بعد أن قضى مصعب ابن الزبير على المختار الكذاب وأطفأ فتنته، أرسل مصعب المهلب بن أبي صفرة إلى الموصل ليكون أميرا عليها وعلى الجزيرة وأيضا على أذربيجان وأرمينيا، وبقى في الكوفة مصعب، لكنه أرسل المهلب. انظروا يعني أمير العراق يسيطر على الجزيرة وعلى أذربيجان وأرمينيا والموصل، يعني انظروا إلى عظمة الدولة الإسلامية في ذلك. بقى مصعب في الكوفة، ثم أرسل إلى إبراهيم ابن الأشتر النخعي يؤمنه ويمنيه بالإمارة، وهذا طبعا يتنافسون عليه، إبراهيم بن الأشتر النخعي قائد بطل شجاع، أيضا عبد الملك بن مروان، أرسل للأشتر يعطيه نفس الأمور، الكل يطلب وده لأنه فارس صنديد ومقاتل شجاع وقبيلته قوية، ولكنه فضل إبراهيم بن الأشتر، ففضل أن يذهب إلى مصعب، وخشي عبد الملك لأنه نكل في أهل الشام لما هزمهم وقتل عبيد الله بن زياد في معركة خازر كما تذكر. طبعا هو كان قائد من قادة المختار بن أبي عبيد الثقفي. ثم بعد ذلك قام عبد الله بن الزبير بعزل أخاه مصعب عن البصرة، وولى بدلا عنه ابنه حمزة بن عبد الله، ولم يكن حمزة بن عبد الله بن الزبير بكفاءة ولا برجاحة عقل عمه مصعب، وكانت به حماقة جعلت أهل البصرة يضجون منه. وكتب الأحنف بن قيس إلى عبد الله بن الزبير يطلب منه أن يعزل حمزة ويعيد مصعب أميرا عليهم. فطبعا عبد الله بن الزبير أيضا سياسي ذكي، فعمل بما طلب منه الأحنف، لا يستطيع أن يستعدي عليه أهل العراق. ويقال أيها الأخوة بأن مصعب بعد أن فرغ من القضاء على المختار بقى في الكوفة لمدة عام تقريبا، وفي تلك الأثناء عزله أخوه عبد الله عن البصرة، ونصب ابنه حمزة بن عبد الله. ثم إن مصعبا وفد على أخيه في مكة فأعاده أميرا على البصرة في سنة 68، يعني هناك روايتان فيما حدث لمصعب. في سنة 68 من الهجرة أرسل مصعب بن الزبير وهو أمير العراق وكان مقيما في البصرة، أرسل الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أميرا من قبله على الكوفة وأرسل إلى فارس أميرا عليها عمر بن عبيد الله بن معمر، فقام الخوارج الذين فروا إلى كرمان وأصبهان بعد أن هزمهم المهلب في سنة 66 في الأهواز، قاموا بقتال عمر بن عبيد الله بن معمر في الأهواز، وكان زعيمهم هو الزبير بن الماحوز التميمي، ولكن ابن معمر هزمهم وطاردهم، فتجمعوا في نواحي أصبهان وكرمان ونظموا صفوفهم، ثم عادوا يريدون البصرة ومروا بفارس، فانتبه لهم ابن معمر ولاحقهم بقواته، ووصلت أخبارهم إلى مصعب بن الزبير فاستعد لهم وخرج لملاقاتهم، ونزل الخوارج بالأهواز. في تلك النواحي في الأهواز أيها الإخوة ظهر إجرام وخبث الخوارج القتلة السفاحين كلاب أهل النار، قاموا بمهاجمة المسلمين في المدائن وقتلوا الرجال والنساء والأطفال وبقروا بطون الحوامل، ثم إنهم بعد ذلك توجهوا إلى نواحي أصبهان، ودارت بينهم وبين المسلمين معركة شرسة، وكان على المسلمين عتاب ابن ورقاء ابن الحارث ابن عمرو التميمي، وتمكن من هزيمتهم، وقتل زعيمهم الزبير بن الماحوز، فأمروا عليهم قطري ابن الفجاءة التميمي. الخوارج أيها الأخوة اشتد خطرهم على المسلمين، فرأى مصعب بن الزبير ضرورة أن يتصدى لهم رجل ذو حنكة ومقدرة عسكرية، فلم يجد لهذا الأمر خيرا من القائد الشهير المهلب بن أبي صفرة الأزدي، وكان المهلب أميرا على الموصل والجزيرة كما قلنا، فاستدعاه لقتالهم، وأتاه المهلب وقام بالأمر خير قيام، واستمر يقاتل الخوارج لمدة 8 أشهر، وفي مكان اسمه سولاف دار قتال شديد. نعم أيها الأخوة، في هذا التاريخ، التاريخ السياسي للدولة الأموية، أحداث جسام، تفاصيل كثيرة وأمور عديدة وأحداث ووقائع أعرضت عنها خشية الإطالة، ولكني ذكرت لكم ما أعتقد بأنه ضروري عند دراستنا لهذا التاريخ. إذن قاتلهم في سولاف المهلب بن أبي صفرة، تصدى للخوارج، هو من أشهر القادة المسلمين الذين تصدوا للخوارج. ولكي نرى الفرق بين أهل العراق وأهل الشام في تلك الفترة المتقدمة من التاريخ الإسلامي، الفرق من ناحية الثراء والغنى ومن ناحية الطاعة لولي الأمر، أقول لكم إنه لما أراد العراقيون الغدر بمصعب بن الزبير عند مواجهته الحاسمة مع عبد الملك بن مروان خليفة الأموي، قال لهم قيس بن الهيثم بن قيس بن الصلت بن حبيب السلمي، وهو من رجال البصرة ومن أخلص أتباع مصعب بن الزبير، قال لهم ويحكم لا تدخلوا أهل الشام عليكم، فوالله لئن تطعموا بعيشكم ليصفين عليكم منازلهم، والله لقد رأيت سيد أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسله في حاجة، ولقد رأيتنا في الصوائف، الصوائف طبعا هي الجهاد في الصيف، وأحدنا على 1000 بعير، وإن الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزاده خلفه. لماذا أيها الإخوة العراق غني والشام ليس على نفس الدرجة من الغنى؟ المسلمون لما أطاحوا بالإمبراطورية الفارسية كان قضاؤهم عليها قضاء مبرما، قضوا عليها قضاء مبرما، فورثوا إمبراطورية كبيرة، أو بعبارة أدق ورثوا القلب من إمبراطورية كبيرة غنية هائلة، ثم بعد ذلك أكملوا فتح باقي ممالكها التي كانت تابعة لها، ولذلك كان الخراج الذي يفد إلى من له السيطرة على العراق خراجا هائلا كبيرا. أمير العراق يسيطر على الأقاليم التي كانت خاضعة للإمبراطورية الفارسية، أما المسلمون فإنهم عندما هزموا الروم البيزنطيين فإنهم طردوهم من الشام ومصر فقط، وبقيت الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية لم تسقط إلا بعد ذلك بثمانية قرون، عندما افتتحها السلطان العثماني محمد الثاني الذي عرف بعد ذلك بمحمد الفاتح، وكان ذلك في سنة 57 و800 للهجرة. إذن تلاحظون أنه ومنذ وفاة يزيد بن معاوية في ربيع الأول من سنة 64 اشتعلت الفتن في كل مكان، ودخل المسلمون في صراع على الملك، ونشب قتال شديد فيما بينهم. وفي سنة 69 سار عبد الملك بن مروان من دمشق إلى قرقيسيا لقتال زفر بن الحارث الكلابي، واستخلف على دمشق عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن ربيع الثقفي، أمه أم الحكم بنت أبي سفيان أخت معاوية رضي الله عنه. وخرج مع عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، عمرو بن سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية، وعمرو بن سعيد يلقب بالأشدق الأشدق، نعم، أمه أم البنين بنت الحكم بن أبي العاص، وعلى ذلك يكون ابن عمة عبد الملك وابن عمه لأنه أموي في نفس الوقت، نعم. وقيل لا، بل سار عبد الملك إلى العراق لقتال مصعب بن الزبير، وفي الطريق قال عمرو بن سعيد لعبد الملك: إن أبوك وعدني بالأمر من بعده لوقوفي معه وإخلاصي له، فعهد لي بالأمر من بعدك. فلم يجبه عبد الملك ولم يرد عليه بشيء في هذا الأمر، فانسل عمرو بن سعيد من الجيش في الليل من دون أن يشعر به أحد، وتوجه إلى دمشق. وكان من ضمن الذين توجهوا معه حميد بن حريث بن بحدل الكلبي وزهير بن الأبرد الكلبي، وتمكن عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي نائب عبد الملك بن مروان على دمشق من الفرار، وتحصن عمرو بن سعيد بن العاص في دمشق. ولما افتقد عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد عاد من فوره إلى دمشق، وطبعا دار بين عبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيد بن العاص قتال شديد، وكان عمرو بن سعيد يخرج الفرسان لقتال عبد الملك، فيخرج إليه عبد الملك من يتصدى لهم، وكان قادة الطرفين من قبيلة كلب بن وبرة، وهي من القبائل ذات البأس الشديد في بلاد الشام. وقلنا بأن عمرو بن سعيد كان معه حميد بن حريث بن بحدة الكلبي وزهير بن أبرد الكلبي، ومع عبد الملك بن مروان سفيان بن الأبرد الكلبي، سفيان هذا قائد شهير سوف نتكلم عنه بعد ذلك. إذن سفيان بن الأبرد الكلبي وحسان بن مالك بن بحدة الكلبي كانا مع عبد الملك. ولما طال القتال بين الطرفين خرجت نسوة الكلبيات ومعهن صغارهن، وقلنا لسفيان بن الأبرد ولحسان بن مالك بن بحدل وهما من رجال عبد الملك بن مروان: على ما تقتلون أنفسكم لسلطان قريش. هذا الكلام، هذا الموقف من نسائهم جعلهم يفكرون جديا في إيقاف القتال. ثم إن عبد الملك وعمرو بن سعيد بعد ذلك عقد صلحا بينهما، ولكن صلحا مثل هذا غالبا وهي الأخوة ما يكون صلحا على دخل، نعم. تحين عبد الملك بن مروان الفرصة للإيقاع بعمرو بن سعيد، واستطاع أن يكيد لعمرو بن سعيد، وكان عمرو بن سعيد يستخف بعبد الملك، فأرسل إليه يوما عبد الملك يدعوه لزيارته، فنصحوه بعدم ذلك، ولكن عمرو بن سعيد لم يستمع لهم، وقال: والله لو كنت نائما ما تخوفت أن ينبهني ابن الزرقاء، يعني بذلك عبد الملك. فذهب إليه بمائة من مواليه، ذهب ومعه هؤلاء الموالي، وكان عبد الملك قد استعد له تمام الاستعداد. فلما دخل عمرو بن سعيد إلى القصر منعوا من جاءوا معه من الدخول، ولكنهم سمحوا لأحد مرافقيه بالدخول معه. ثم بعد ذلك أغلقوا الأبواب، فلما حس عمرو بن سعيد بالخطر هذا الذي كان يستخف بعبد الملك بن مروان لما أحس بالخطر المحدق به، رجع عبد الملك بن مروان أن يترفق به وأخذ يستعطفه وخاطبه بيا أمير المؤمنين. فقال له عبد الملك: والله لو أعلم أنك تبقي علي إن أبقيت عليك لأطلقتك. وطبعا هذه كلمة بمعنى اقتلوه، وانتهى الأمر طبعا بقتل عمرو بن سعيد الملقب بالأشدق. وأيضا أيها الأخوة، في هذه الأحداث المؤلمة لعب عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز أخو الخليفة عبد الملك بن مروان لعب دورا بارزا في تهدئة أخاه الخليفة الذي كان يريد أن يستأصل بني عمه يحيى بن سعيد بن العاص وعنبسة بن سعيد. فقال له عبد العزيز بن مروان: أذكرك الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أمية وهلاكها. فلم يقتلهما لكنه حبسهما، ثم بعد ذلك نفاهم إلى العراق عند مصعب بن الزبير، فنزلوا عند مصعب نزلوا. نعم، هؤلاء عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس هم بنو أمية، ومن أقرب الناس لرهط عبد الملك بن مروان. فعبد الملك هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، والعاص وأبو العاص أخوان. ومع ذلك انظروا كيف كان القتال بينهما على الملك، فما بالك عاد إذا كانوا أبناء عمومة مثل بني هاشم بن عبد مناف وبنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. بل حدث قتال وقتل بين بني العباس بن عبد المطلب بن هاشم وبين بني علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم في الدولة العباسية. هذا حكم، ها يعرف الأخ يقتل أخه، والابن يقتل أباه، والأب يقتل ابنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأخوة، أمثلة كثيرة في التاريخ سبق وذكرتها لكم، ولاحظنا ذلك في التاريخ السياسي للدولة العثمانية، وفي التاريخ السياسي للمغرب والأندلس، وفي التاريخ السياسي للدولة العباسية. هذا حكم أيها الأخوة. إذن الأوضاع في العالم الإسلامي مضطربة لدرجة أنه في سنة 70 من الهجرة، بسبب هذه الاختلافات وعدم استقرار الأوضاع، في سنة 70 من الهجرة تجرأ الروم على المسلمين في عهد الإمبراطور جستنيان الثاني. في فترة حكمه الأولى، جستنيان حكم مرتين، ففي فترة حكمه الأولى وتحديد في سنة 70 من الهجرة هاجم الروم أطراف بلاد الشام، وهذا اضطر عبد الملك بن مروان إلى مصالحتهم وأن يدفع لهم في كل جمعة كل أسبوع يدفع لهم 1000 دينار، خوفا منه. صنع ذلك خوفا منه على المسلمين كما قال الإمام الطبري في تاريخ. نعم، سوف نتكلم أيها الأخوة الآن عن حروب قبلية مؤلمة حدثت في القرن الهجري الأول بين بعض القبائل القيسية وبين بعض القبائل الربعية. وكل هذه القبائل من نزار بن معد بن عدنان، الحرب تحديدا وقعت بين بني سليم بن منصور ومعهم بنو هوازن بن منصور، والطرف الآخر كان قبيلة بني تغلب بن وائل ومعهم قبيلة النمر بن قاصب الربعية. ولمعرفة ما دار بين هذه القبائل من أحداث مؤلمة جرت في هذه المعارك، سوف أذكر لكم، وهذا طبعا بطلب من بعض الأخوة الذين لم يتمكنوا من حضور الدرس الأول، نعم، سوف أذكر لكم نبذة سريعة عن أنساب هذه القبائل القيسية وغيرها. نعم، وكما قلنا ربما تذكرون يعني في المقدمة تكلمنا باختصار شديد على القبائل القحطانية والعدنانية، وهنا سوف نتكلم عن القبائل القيسية. القبائل القيسية هذه قيسية نسبة إلى قيس بن عيلان بن مضر، ومن القبائل القيسية قبيلة بني عامر بن صعصعة، وهم قبيلة هوازنية نسبة إلى هوازن بن منصور. وهناك أيضا بنو سليم القبيلة القيسية القوية الذين منهم عمير بن الحباب السلمي، وهم بنو سليم ابن منصور بن عكرمة، سليم أخ لهوازن. أيضا هناك بنو مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الذين يعرفون ببني سلول، وبنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن الذين منهم السيد والفارس الشهير دريد بن الصمة. وبما أننا طبعا نتكلم عن قبائل الهوازنية، فمن هذه القبائل القبيلة الشهيرة قبيلة ثقيف، وثقيف هو قسي ابن منبه ابن بكر بن هوازن، ثم قبيلة بنو سعد بن بكر بن هوازن، رحط السيدة حليمة السعدية التي أرضعت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن بني عامر بن صعصعة ظهرت قبائل قوية مثل بنو نمير بن عامر وبنو هلال بن عامر وبنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وبنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وأخوتهم أيضا بنو قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر وبنو جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر وبنو الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر. بنو الحريش النسبة لها، أو إذا أردت أن تنسب شخص إلى بني الحريش تقول الحرشي، فلان الحرشي، حرشي نسبة إلى الحريش بن كعب ابن ربيعة بن عامر. ربما تتابعون معنا على جهاز العرض هذه الأسماء حسب المشجع. نعم. ومن القبائل القيسية أيضا قبائل بني سعد بن قيس بن عيلان بن مضر، منهم قبائل غطفان القوية وغطفان بن سعد بن قيس، وطبعا هؤلاء أخوتهم قبائل أعصر بن سعد بن قيس، ومن قبائل أعصر قبيلتي غني وباهلة. أما قبائل غطفان فمنهم قبيلة بني ذبيان، وقبائل بني ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، منهم بنو فزار بن ذبيان وبنو مر بن عوف بن سعد بن ذبيان. ومن قبائل غطفان قبيلة بني عبس الشهيرة، بنو عبس هم بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، وبنو أشجع بن ريث بن غطفان، وبنو عبد الله بن غطفان، و يعني معروفين بعض هذه القبائل، نعم لا تزال موجودة وشهيرة وعريقة. نعم. ولكي نختم الكلام عن قبائل قيس هذه المضرية القبائل القيسية، نقول أن هناك أيضا قبيلة عدوان نسبة إلى عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان، وقبيلة بنو فهم بن عمرو بن قيس بن عدوان. لكن يبدو أيها الأخوة أننا سنتكلم عن باقي القبائل المضرية، لا بأس، تكلمنا عن القبائل القيسية، ونقول باختصار شديد غير مخل إن شاء الله، ولد المضر بن نزار بن معد بن عدنان إلياس، والناس الناس هو عيلان أبو قيس بن عيلان، أما إلياس بن مضر فولد له عمرو إذا تذكرون الملقب بمدركة، وعامر الملقب بطابخة، وعمير الملقب بقمعة، وهؤلاء الثلاثة يشكلون قبائل خندف المضرية الكبيرة. وخندف هو لقب لأمهم ليلى بنت حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة بن قضاعة. نعم. فمن قبائل بني مدركة قبيلة بني هذيل بن مدركة، وقبيلة بني أسد بن مدركة، وقبيلة بني الهون بن خزيمة بن مدركة، وقبائل بني كنانة بن خزيمة بن مدركة. من قبائل كنانة كما تعرفون قبيلة قريش، قريش هم بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وأيضا هناك بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة، ومن بني بكر بنو غفار بن ضمرة بن بكر، ومن بني بكر أيضا بنو مرة بن عبد بنات ابن كنانة، الذين منهم سراقة أو سراقة بن مالك المدلجي. ومن بني مدركة الأحابيش، وهم اتحاد قبلي كما قلنا، هم اتحاد قبلي من بني الحارث بن عبد مناف بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة، ومن بني الهون ابن خزيمة بن مدركة، ومعهم جماعة من بني المصطلق، وبنو المصطلق من خزاعة. أما قبائل طابخة بن إلياس بن مضر فمنهم قبائل الرباب، وهم بنو عبد مناف بن أد بن طابخة بن مضر، وقبيلة بنو ضب بن أد بن طابخة، ثم قبيلة مزينة وهم بنو عمرو بن أد بن طابخة كما تشاهدون. نعم. ثم قبائل بني تميم العملاقة بتفرعاتها الكبيرة، يقول الشاعر ذو الرمة واسمه غيلان بن عقبة من قبيلة الرباب، يقول يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيار، ويهلك بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوار. نعم. أما جرير، نعم، كما ألغيت في الدية الحوار. نعم. أما جرير وهو كما هو معلوم لديكم من بني تميم، يقول أفاخر بالرباب وآل سعد وزيد مناتي إذ خطرت قروم، أفاخر بالرباب وآل سعد وزيد منات إذ خطرت قروم. نعم. نريد أن نفصل لكم قليلا في هذه القبيلة العربية الكبيرة التي تحضرت. إذن ذو الرمة قال بأن بني تميم هم الرباب، الرباب هم بنو أد ابن طابخة ابن مضر، دخلوا مع بني عمهم بني تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر، فأصبحوا من ضمن بني تميم. ثم هناك آل سعد وآل حنظلة، وسعد هو سعد بن زيد منات بن تميم، أما حنظلة فهو حنظلة بن مالك بن زيد منات بن تميم. وأيضا هناك آل عمرو أو بني عمرو، وهم بنو عمرو بن سميم. وما هو المرأي الذي ذكره ذو الرمة؟ المرأي نسبة إلى امرئ القيس ابن زيد منات بن تميم، أخو سعد وعم حنظل بن مالك بن زيد منات، ولكنهم ليسوا بكثرة هؤلاء بل هم قلة، ولذلك دخلوا مع بني عمهم بني عوف بن سعد بن زيد منات. ولذلك قال: ويهلك بينها المرأي لغوا كما ألغيت في الدية الحوار، لأن في الدية لا يعطون الحوار، والحوار كما تعرفون ولد البعير، وإنما في الدية يعطون البعير. نعم. إذن من بني عمرو بن تميم بنو العنبر بن عمرو وبنو أسيد، وليس أسيد ولا أسيد، هناك أسيد وفي أسيد، لكن هؤلاء أسيد بن عمرو. ومن بني أسيد حكيم العرب أكثم بن صيفي أحد المعمرين، ومن بني عمرو بن تميم بني الهجيم بن عمرو، والحبطات، الحبطات هم بنو الحارث بن عمرو، أكل الحارث صمغا كثيرا. يفرح يفرح. فانتفخ بطنه فسمي الحبط. ومنهم أيضا بنو مالك بن عمرو بن تميم، الذين منهم بنو مازن بن مالك، ومن أشهر بني مازن بنو حرقوص بن مازن، ومن أشهر الحراقيص، وليسوا بالطبع حراقيص بني زيد القضاعيين، هذول بعد ألف نعم فيه حراقيص بني زيد ما يحتاج. نقول من أشهر حراقيص بني تميم بنو كابية بن حرقوص، الذين منهم قطري بن الفجاء الخارجي، وهلال بن أحوز المازني. هلال بن أحوز هذا من رجال دولة الأموية، وأخوه سلم بن أحوز الذي قتل الخبيث الجهم بن صفوان. ومنهم أيضا مالك بن الريب الشاعر الذي نعى نفسه قبل أن يموت. ثم هناك كما ذكر جرير بنو زيد منات، وهم بنو سعد بن زيد منات، وبنو حنظلة بن مالك بن زيد منات، وبنو امرئ القيس بن زيد منات الذين ذكرهم ذو الرمة من بني سعد الأبناء والبطون. والأبناء هم بنو الحارث وبنو عوافة وبنو جشم وبنو مالك وبنو عبد شمس. أما البطون فهم بنو كعب وبنو عمرو. بنو كعب بن سعد من أكبر قبائل بني تميم، هذا طبعا نريكم قسم من أقسام بني سعد، وبنو سعد قسم من الأقسام الكبيرة لبني تميم. فانظروا إلى بني كعب بن سعد، هؤلاء من أكبر قبائل بني تميم بنو كعب بن سعد. من بني كعب بن سعد الأجارب، وكذلك بنو منقر الذين منهم حليم العرب قيس بن عاصم، ومنهم كذلك بنو مرة بن عبيد. نقول الأحنف بن قيس هو حليم العرب، لما سألوه ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم. إذن منهم كذلك أيضا من هؤلاء بنو كعب بن سعد، منهم بنو مرة بن عبيد قوم الأحنف بن قيس الحليم الذي تعلم الحلم من قيس بن عاصم لما سألوه، ثم بنو عوف بن كعب رهط الزبرقان بن بدر، زبرقان يلقب بقمر نجد لجماله، وبنو قريع وبنو ربيع بن كعب وبنو الحارث بن كعب. ومن بني سعد بن زيد بنات أيضا بنو عم بن سعد الذين منهم الهائلة بنت منقذ خالد جساس بن مرة التي بسببها هاجت حرب البسوس، وكذلك هناك بنو عبد الشمس بن سعد. القسم الثاني من بني زيد منات بن تميم بنو حنظلة بن مالك بن زيد منات، منهم بنو مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد منات الذين منهم سادات بني تميم، منهم بنو دارم بن مالك، ومن بني دارم بنو عبد الله بن دارم الذين منهم حاجب ولقيط ومعبد ابن زرارة. حاجب ولقيط ومعبد هؤلاء أبناء زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم، ومنهم أيضا بنو مجاشع بن دارم الذين منهم الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم، ومنهم كذلك الفرزدق الشاعر. ثم بنو نهشل بن دارم، ومن بني حنظلة بن مالك بنو يربوع بن حنظلة بن مالك فرسان بني تميم، فمن بني يربوع بنو رياح بن يربوع، منهم سحيم بن وثيل الرياحي، وبنو ثعلب بن يربوع الذين منهم قتيبة بن الحارث بن شهاب أحد أشهر فرسان العرب، وبنو غدانة بن يربوع رهط حسان بن أبي سود الغداني، سوف نتكلم عن حسان بن أبي سود بعد ذلك، وأيضا هناك بنو الحارث بن أربوع رهط وسيد بن حناء وهم من فرسان بني تميم هؤلاء، ومنهم كذلك بنو كليب بن أربوع الذين منهم جرير الشاعر الشهير، ومن بني حنظلة أيضا بن مالك البراجم. البراجم في بني تميم هم بنو عمرو وبنو الظليم وبنو كلفة وبنو قيس وبنو غالب. ومن بني مالك بن زيد بنات بن تميم الربائع والكردوسة، الربائع نسبة إلى ربيعة، ربيعة وربيعة وربيعة والكردوسة. ثم هناك أفراد أخرى من هذه القبيلة العملاقة لم أذكرها. هذه يمكن باختصار شديد أيها الأخوة، قبل أن ندخل في الكلام عن هذه الأحداث القبلية الرهيبة التي ستحصل، لابد لكم من معرفة هذه التقسيمة بسرعة كما طلب بعض الأخوة الذين لم يحضروا الدرس. إذن هذه باختصار شديد قبائل مضر بن نزار بن عدنان، ولعلكم تريدون أن ننهي ما بدأناه. إذن لا بأس بذكر نبذة عن القبائل الربعية أو قبائل ربيعة بن نزار حتى نكون بذلك قد تكلمنا عن القبائل العدنانية. أما القبائل القحطانية فربما يعني ترجعون لما قلناه عنهم في المقدمة في وقت آخر، حتى بس لا يعني يفوتنا ما سوف نقوله في هذا الدرس. تكلمنا عنهم في المقدمة، مقدمة هذه المحاضرات، إن شاء الله نعود لبعض نذكرها لهم، أو ربما أفصل فيها بإجازة مثل ما فعلنا هنا مع القبائل العدنانية، ولكن في مناسبة أخرى. القبائل الربعية أو قبائل بنو ربيعة بن نزار، اختصار شديد إني أطلت عليكم ربما في ذكر القبائل، هم كالتالي: من قبائل ربيعة بن نزار قبائل بنو بكر وفائل بن قاصد بن هم بن أفصى بن دعمي بن جديل بن أسد بن ربيعة بن نزار، ومن قبائل بني بكر بن وائل، هذه قبائل جبارة، قبائل بني بكر بن وائل قوة وكثرة وتاريخ عريق. من قبائل بني بكر بن وائل بن يشكر وبنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، هؤلاء بنو شيبان قبيلة شهيرة قوية، وبنو تيم الله بن ثعلبة بن عكابة، وبنو ذهل بن ثعلبة بن عكابة، وبنو قيس بن ثعلبة بن عكابة، وبنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وبنو عجل بن لجيم بن صعب، كلها قبائل. هذه قبائل بكر جبارة كبيرة، هذه قوية لها تاريخ عريق. أيضا من قبائل ربيعة قبيلة بني تغلب بن وائل بن قاصد بن هم بن أفصى بن دعمي بن جديل بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. بنو تغلب هؤلاء تغالبة بنو تغلب القبيلة القوية، قبيلة الأبطال والسادات، ومن فروع هذه القبيلة الأراقم. الأراقم هم ستة أخوة، أبوهم بكر بن حبيب وليس حبيب، منهم جشم بن بكر بن حبيب الذين منهم بنو الحارث بن زهير وبنو كعب بن زهير بن جشم، ومنهم بنو فدوكس. بنو فدوكس، بنو فدوكس بن عمرو بن مالك بن جشم بن بكر. ومن قبائل ربيعة بن نزار قبيلة بني عنز بن وائل بن قاصد بن هم بن أفصى بن دعمي بن جديل بن أسد بن ربيعة بن نزار، وبنو النمر بن قاصد بن هم، وبنو عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة، وبنو عنز بن أسد بن ربيعة بن نزار، وبنو ضبيعة بن ربيعة بن نزار. ثم هناك بنو إياد بن نزار ابن معد بن عدنان، وهم ليسوا طبعا بكثرة ولا بشهرة بني عمومتهم قبائل مضر وربيعة كما ذكرنا قبل ذلك. إذن كل هذه القبائل، قبائل العرب العدنانية والقحطانية كما تذكرون تكلمنا عنها بالتفصيل في سلسلة دروس الأنساب العرب حسب ونسب، وذكرنا طائفة من أخبارها وعاداتها وحروبها ووقائعها وأشعارها. نريد الآن أيها الأخوة أن نتكلم عن الحروب القبلية هذه التي جرت بين قبائل قيس وبني تغلب والكل من نزار، ولكن قيسيين من مضر بن نزار بن معد بن عدنان، والتغلبيين من ربيعة بن نزار. سبب هذه الحروب أن عمير ابن الحباب السلمي، عمير بن الحباب، نعم بالنسبة، نعم عمير بن الحباب بن جعدة بن إياس بن حذافة ابن محارب ابن هلال السلمي، أراد أن ينتقم من قبائل كلب ابن وبرة والقبائل اليمانية بسبب قتل القيسية في مرج راهب. قلنا في معركة مرج راهب يعني قتل الكثير من من من قبائل قيسية، يعني وقع لم تحدث لهم في تاريخ. وفي أمور يطول شرحها نقول إن عمير بن الحباب السلمي، نعم، نزل في الجزيرة، نزل على نهر البليخ، نزل على نهر البليخ بين مدينة حران والرقة. فالتفت عليه جماعات من القبائل القيسية، التفت عليه جماعات من قيسية، وكان معهم جماعة من بني تغلب من أهل هذه الأرض. فكان التغلبيون يقاتلون معهم ويدلونهم، أهل التغلبيون هم أهل هذه الأرض، يقاتلون مع القيسية ويدلونهم على هذه البلاد وسالكها ودروبها وطرقها. وكان التغلب من القبائل التي بها الكثير في ذلك الوقت أيها الأخوة، قبيلة بني تغلب بها الكثير، هي من القبائل التي بها الكثير من العرب النصارى. وكان بعض سفهاء القيسية، بعض السفهاء من القيسية يتحرشون بالنساء التغلبيات ويسخرون من شيوخهم النصارى. ديار بني تغلب كانت بين نهر الخابور والفرات ودجلة وجزيرة، وأدت مضايقات القيسيين للتغلبيين إلى توتر الأوضاع بشدة، لكن لم تصل إلى درجة أن تنشب الحرب بينهم. وكانت هذه الأحداث قبل أن يسير عبد الملك بن مروان لقتال مصعب بن الزبير. وقام عمير بن الحباب السلمي بالإغارة على قبيلة كلب بن عبرة، ثم عاد ونزل على نهر الخابور. وكانت نازلة بالقرب منهم امرأة تميمية متزوجة في بني تغلب اسمها أم دويل، أم دويل. فقام أحد بني الحريش وهم من بني عامر بن صعصعة فأغار عليها وأخذ بعضا من غنمها. فلما ذهبت المرأة إلى عمير بن الحباب وشكت إليه ما فعل الرجل أو الغلام الحرشي، لم يلتفت إلى شكواها وتجاهلها. هذا الفعل، ذهبت إلى هذا السيد تشتكي له من ظلم هذا التغلب الحرشي، لكن لم يلتفت إليه. فهذا جرأهم على أن يأخذوا ما تبقى من غنمها لما رأوا أنه لا يلتفت إلى شكواه. فقام قوم من بني تغلب وتصدوا لهم، وأدى ذلك إلى مقتل رجل من بني تغلب اسمه مجاشع التغلبي. ولما عاد ابنها دويل تغلبي أخبرته بما حدث، وكان دويل من فرسان بني تغلب، فذهب إلى قومه وأخذ يحرضهم على القيسية وما لقوا منهم. فشكلوا جماعة مقاتلة ورأسوا عليهم شعيث بن مليك التغلبي، فأغاروا على بني الحريش. وكان نازلا معهم جماعة من بني نمير، وبنو نمير من بني عامر بن صعصعة، فقتلوا منهم وأخذوا أباعر لامرأة منهم اسمها أم الهيثم، ولم يستطع القيسيون أن يردوه. هذه الأخبار وهذه التطورات أغضبت عمير بن الحباب السلمي، غضب عمير بن الحباب السلمي لما حصل، ونشبت الحرب بين قيس وتغلب. وقام عمير بالإغارة عليهم في مكان على نهر الخابور اسمه ماكسين، نعم هكذا اسمه ماكسين، وقتل من التغلبيين قرابة 500 رجل. وقتل شعيث بن مليك التغلبي، وهذا اليوم كما قلنا هو يوم ماكسين. في هذه الحروب هذا يوم ماكسين، أو معركة ماكسين، أو وقعة ماكسين. بعد ماكسين استنجدت تغلب بقبائل ربيعة، فأتتهم النمر بن قاصد، وأتى المجشر الشيباني من بني بكر بن وائل، وعبيد الله بن زياد بن ربيان البكري. واستنجد عمير بن حباب ببني تميم وبني أسد، فلم ينجدوه، لأن بني تميم وبني أسد وإن كانوا من القبائل المضرية إلا أنهم ليسوا من القبائل القيسية المضرية. والتقى القوم بالقرب من نهر الثرثار، وكان على تغلب يقودهم يزيد بن هوبر التغلبي، وقيل بل حنظلة بن قيس بن هوبر، ودار بينهما بين الطرفين قتال شديد، وقتل من القيسية الكثير من الرجال. وهنا ارتكب التغلبيون حماقة كبيرة، بقر الربعيون بطون 30 امرأة من بني سلي، بقروا بطون حوام 30 امرأة، هذه جريمة كبيرة. ننظروا إلى هذه العصبية القبلية البغيضة المنتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا جميعا يقاتلون الكلبيين بنو كلب بن وبرة واليمانية، ثم بسبب شياه امرأة يتطور الشر ويصل الأمر إلى أنهم بقروا بطون الحوانث، والتغلبيون هم الذين بدأوا بذلك. وهذا هو يوم الثرثار الأول في هذه الحروب القبلية، رأينا كثير الآن من المعارك. ثم التقوا في معركة أخرى سميت بيوم الثرثار الثاني، نعم، وكان عمير قد استنجد بالقيسية فأتاه زفر بن حارث الكلابي العامري، ودارت حرب هي أشرس من الأولى، وانهزم بنو عامر وكادت الدائرة تدور على القيسيين، ولكن بنو سليم صبروا حتى هزموا بني تغلب وقتلوا الكثير من أشراف بني تغلب، منهم ابنين لسيد بني تغلب، وكان نصرانيا سيد بني تغلب في ذلك الوقت، وهو عبد يسوع بن حرب بن معدي كرب بن مرة بن كلثوم من بني زهير بن جشم بن بكر. وفي ذلك يقول زفر بن الحارث الكلابي العامري يخاطب عمير بن حباب: ألا من مبلغ عني عميرا رسالة ناصح وعليه زاري، أنترك حي ذي يمن وكلبا ونجعل جدنا بك في نزاري كمعتمد على إحدى يديه، فخانته بوهن وانكساري. طبعا يقول احنا كيف نتقاتل فيما بيننا كلنا قبائل نزارية، ونترك بني كلب بن وبرة والقبائل اليمانية الذين هزمونا في المرج، ونضع جدنا في بني عمنا بنو ربيعة بن نزار قتل فيهم، هذا ما يجوز. ثم أن عمير بن حباب أغاره على بني ثغلب في قرية الفدين وهي على نهر الخابور، وقتل من بها من بني ثغلب، وهذا هو يوم الفدين، نعم. ثم هزمهم عمير بن حباب أيضا في يوم السكير، والسكير تقع على نهر الخابور، وهزمهم أيضا في يوم المعارك. إذن مكان هذا المعارك مكان في أرض الموصل، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. ثم كان بينهم يوم الشرعبية، وكان النصر في هذه المرة في يوم الشرعبية لتغلب على قيس. ثم كان بينهم حدث بينهم يوم البليخ، والبليخ هو نهر كما قال ابن الأثير بين حران والرقة، دارت بينهم معركة البليخ وقتل الكثير من بني تغلب. وهنا أيضا قاموا ببقر بطون النساء التغلبيات الحوامل انتقاما لما حدث في يوم ثرثار الأول. هذه كارثة، يعني هذه عصبية قبلية تحدث في القرن الهجري الأول أيها الأخوة بسبب ضعف الدولة، ضعف الحكومة المركزية. لما رأت بنو تغلب إن حدث عمير بن حباب السلمي هو استئصالهم، جمعوا حاضرتهم وباديتهم وساروا بضعائنهم إلى الحشاك، والحشاك تل بالقرب من الشرعبية، ودار بينهم قتال رهيب. وكان مع عمير بن الحباب زفر بن الحارث وابنه الهذيل زفر، وتقاتلوا من الصباح إلى الليل. ثم في اليوم الثاني كذلك دار القتال، واستمر أيضا في اليوم الثالث، تقاتلوا اشتد القتال في اليوم الثالث، وانهزم زفر بن الحارث الكلابي وفر إلى قرقيسيا. زفر شجاع، لماذا يفر؟ نعم فر لأن أنباء بلغته بأن عبد الملك بن مروان يريد أن يزحف على قرقيسيا مدينته، ولما فر عنه واشتد القتال ترجل عمير بن حباب السلمي وأخذ يقاتلهم، وانهزمت قيس وأخذوا يرمونه بالحجارة، يرمون عمير بن حباب. ثم حمل على عمير بن حباب جميل بن قيس التغلبي وقتله، قتل عمير بن حباب. وكان ابن هوبر قد جرح في اليوم الثاني من المعركة جرحا قاتلا، مات منه في اليوم الثالث في نفس اليوم الذي قتل به عمير بن حباب. وقتل من القيسية الكثير من الرجال، وكان أكثر القتلى من بني سليم وغني، وقبيلة غني كما تعرفون من قبائل أعصر بن سعد بن قيس بن قيلان. وأرسلوا رأس عمير بن حباب إلى عبد الملك بن مروان فسر بذلك سرورا كبيرا. بعد مقتل عمير ابن الحباب السلمي انتقم زفر بن حارث الكلاب انتقاما مريعا من بني تغلب، فهاجم جماعة منهم ونكل بهم وقتلهم قتلا ذريعا، وأرسل فرسانا إلى بني فدوكس التغلبيين كما يقول ابن عثير، فقتلوا رجالهم واستباحوا أموالهم ونساءهم حتى لم يبق منهم إلا امرأة واحدة استجارت بيزيد بن حمران فأجارها. ثم أرسل، إذا شوفوا سبي في الإسلام أيها الأخوة، شفتوا العصبية وين توصل، العصبية القبلية التي حذر منها المصطفى صلى الله عليه وسلم، سبي النساء المسلمات في الإسلام. قد تقول بهن نصارى، لكن أيضا أكثر من نصف القبيلة مسلمين، كيف تسبي النساء؟ ما يميزون. نعم، فطبعا هذه الامرأة استجارت بيزيد بن حمران فأجارها. ثم أرسل زفر بن الحارث ابنه الحذيل، أرسل ابنه الحذيل ابن زفر إلى بني كعب بن زهير التغلبيين فقتل منهم الكثير. وأرسل زفر بن الحارث مسلم ابن ربيعة العقيلي على رأس جيش لقتال جماعة أخرى من بني تغلب. تعرفون الجماعات هذه ما تنزل في مكان واحد، كل جماعة يعني تنشد المرعى والكلاء فتنزل، لكنهم يفاجئونها يأخذونها. إذن هذا مسلم بن ربيعة العقيلي أرسله زفر على رأس جيش لقتال جماعة أخرى من بني تغلب فقتل الكثير من رجالهم. ثم سار زفر بنفسه إلى جماعة أخرى من بني تغلب في العقيق، والعقيق هذه تبع للموصل بالقرب من أرض الموصل. فلما شعروا به أرادوا عبور نهر دجلة، وفي مكان اسمه الكحيل لحق بهم ودار بينهم قتال شديد، وترجل القيسية يقاتلون وزفر على بغلة له، فأبادوا التغلبيين وبقروا بطون بعض النساء، وكان أكثر من قتل بسبب الغرق في نهر دجلة، وأسر زفر منهم قرابة 200 فقتلهم صبرا. وأما من استطاع منهم الفرار فإنها زفر أرسل وراءهم ابنه الحذيل بن زفر فقضى على من وقع بيده منهم. ومع كل ذلك القتل الذي وقع بين الطرفين وخاصة في بني تغلب، إلا أن القيسية وخاصة القبائل السلمية والهوازنية لم يدركوا ثأرهم، فلا شيء عندهم يعدل عمير بن الحباب. أيها الأخوة، من أخطر الأمور عند العرب، عند الأشراف من العرب أيضا، أخطر الأمور عند العرب بالطبع عند أشرافهم، أن تستفزهم في أمر من أمور الكرامة. هذا يعني مسألة في غاية الخطورة، إذا قمت باستفزازهم في أمر من أمور الكرامة، خاصة إذا كان ذلك على الملأ، قد ينتج، بل ينتج عن ذلك تطورات لا تحمد عقبها. في حرب البسوس التي دارت بين بكر وتغلب ابني وائل، تحدثنا عنها لا تذكرون في دروس العرب حسب ونسب، واستمرت هذه الحرب، حرب البسوس كما يقولون، استمرت لمدة 40 عاما يعني تقريبا، لم يحسمها إلا دخول الحارث ابن عباد ابن ضبيعة، وهو من بني قيس بن ثعلبة، وبنو قيس بن ثعلبة من قبائل بكر بن وائل، وكان الحارث بن عباد معتزلا لهذه الحرب. فلما قتلت بنو تغلب جساس بن مرة، ذهب البكريون إلى الحارث بن عباد وقالوا له لقد فني قومك، فأرسل ولده بجير إلى المهلهل ربيعة التغلبي ليطلب منه الكف عن القتال، ولكن المهلهل قتل بجير بن الحارث في القصة المعروفة لا نستطيع أن نذكرها بتفاصيلها. وكان هذا طبعا سببا في دخول الحارث بن عباد الحرب، ولما دخلها حسمت هذه الحرب الطويلة بهزيمة المهلهل وبني تغلب، بها تفاصيل لا نستطيع أن نتكلم عنها. الجحاف ابن حكيم ابن عاصم ابن قيس ابن سباع ابن خزاعي ابن محارب ابن هلال السلمي من سادات بني سليم ومن شجعان العرب، وهو من أقرب بني سليم إلى عمير بن الحباب السلمي، ولكنه كما قال أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولى تيم القرشيين، يقول أو قال أبو عبيدة لم يدخل الجحاف في الحرب التي دارت بين القيسية وبني تغلب، وكان جحاف أيها الأخوة من جلساء عبد الملك بن مروان، وبعد يوم الثرثار الأول الذي انتصر به التغلبيون، وقلنا كان بهم في ذلك الوقت الكثير من النصارى إن لم يكن غالبهم، قال الشاعر الكبير غياث بن غوث التغلبي الذي يعرف بالأخطل، والأخطل هذا الشاعر الكبير نصراني من بني تغلب، قال مفتخرا: لما رأونا والصليب طالعا ومار سرجيس وموتا ناقعا والخيل لا تحمل إلا دارعا والبيض في أيماننا قواطع، خلوا لنا الثرثار والمزارع وحنطة طيسا وكرما يانعا. نقول طيس يعني شيء طيس يعني وافر، وحنطة طيسا وكرما يانعا، كرم يشرب خمر فيه الخبيث. ثم بعد يوم الشرعبية، هذا متى قالها هذه القصيدة الأولى أو الأبيات هذه؟ قالها بعد يوم الثرثار الأول الذي انتصر به التغلبيون على القيسية. بعد يوم الشرعبية أيضا الذي انتصرت به تغلب، قال الأخطل: ولقد بكى الجحاف لما أوقعت بالشرعبية إذ رأى الأهوال، ولقد بكى الجحاف لما أوقعت بالشرعبية إذ رأى الأهوال. الكلام يقوله في مجلس عام وعند الخليفة، هذا حليم ساكت، حليم مجنون، هذا ما هو حليم، شوفون بعدي. ثم لما اصطلح عبد الملك بن مروان، ونتكلم عن هذه الأحداث بعد ذلك، تم الصلح بين عبد الملك وزفر بن الحارث، واجتمعت الناس على الخليفة، قال الأخطل يذكر وقعة الحشاك التي قتل بها عمير بن الحباب. ماذا قال؟ قال: بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آو وهم نصر، بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آو وهم نصر، وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصا فبايعوا لك قصرا بعدما قهروا، ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلافها ضجر. هذه قصيدة أيضا استفزازية، بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آو وهم نصر، وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصا فبايعوا لك قصرا بعدما قهروا، ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلافها ضجر. هذه مشكلة، كل ذلك أيها الأخوة يعرض بقيس ويفخر عليهم، والجحاف لا يجيب، لم يجبه الجحاف لم يرد عليه كل هذا الكلام، والجحاف لا يجيب. ثم حدث أن كان الجحاف جالسا يوم من الأيام في مجلس الخليفة، فدخل الأخطل. لما جاء الأخطل وشاهد الجحاف، قال الأخطل قصيدته التي يقول فيها: ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سليم وعامر. كان الجحاف أيها الأخوة يأكل رطبا كما يقول المؤرخون، فجعل النوى يتساقط من يده من شدة الغضب، فقال الجحاف: بلى، سوف نبكيهم بكل مهند وننعي عميرا بالرماح الشواجر. ثم قال له: يا ابن النصرانية، ما كنت أظن أنك تجترئ علي بمثل هذا. قالوا: فأخذت الأخطل الرعدة من الخوف، ثم قام إلى عبد الملك وأمسك ذيل ثوب الخليفة وقال: هذا مقام العائذ بك. ثم قام الجحاف يجر مطرفه حمية وجزعا كما يقول أبو عبيدة، فقال عبد الملك للأخطل: ما أراك إلا قد جررت على قومك شرا طويلا. نعم، ترى اللسان، حزلات اللسان يعني خطيرة جدا، قاتل مدمر. انظروا أيها الأخوة ما حدث. الجحاف أيها الأخوة الآن خلاص صمم على على على على على التنكيل وعلى القتل وعلى رد هذه الإهانات. أخطل شاعر دولة، شاعر كبير، شعره ينتشر، وكيف تمسح هذه الإهانات إلا بفعل يمسح هذا الكلام. الجحاف رتب له حيلة مع بعض الكتاب في ديوان الخليفة، وأخذ كتابا مزورا يفيد بأن الخليفة قد ولاه صدقات بكر وتغلب في الجزيرة، ويقال بل زور عليه على لسان الخليفة أن الخليفة عهد إليه بإمارة الجزيرة، الجزيرة هذه المعروفة عند دجلة والموصل، ثم أنه أتى بأجربة مملوءة، أجربة جراب كيس أكياس، أتى بهذه الأجربة هذه الأكياس وحشاها بالتراب، ثم أتى قومه وقال لهم بأن الخليفة قد ولاني الجزيرة وهذه الأموال معي. هذا الربع طماعين، ولد عمهم وصار أمير على الجزيرة وهذه الأموال، فراح معه، فذهب معه الكثير من فرسان قومه. فلما اقترب من ديار تغلب نثر التراب ومزق الكتب وقال لمن جاء معه: ما من ولاية ولكني غضبت لكم. وأخبرهم بما حدث في مجلس الخليفة وقال لهم: من أحب أن يدرك ثأر قومه فليصحبه، فإني قد أقسمت ألا أغسل رأسي حتى أوقع في بني تغلب. فعاد بعضهم وسار معه البقية من المصممين على الانتقام والأخذ بالثأر. وصل الجحاف ومن معه إلى مكان اسمه البشر، مكان اسمه البشر، وهاجموا جماعة من بني تغلب على ماء اسمه الرحوب لبني جشم بن بكر. هذا الماء تعرفون المياه في القبيلة، كل كل كل ماء لفخذ من فخوذ القبيلة أو جماعة من القبيلة، المياه البئر الفلانية. فأنا الرحوب هذا لبني جشم بن بكر، هؤلاء من تغلب. قال ابن الأثير إنه صبحهم، جاءهم صباح. ويقول أبو عبيدة أنه هاجمهم ليلا بيتهم، لكن هذا صباح. ابن الأثير يقول أنه صبحهم، وأبو عبيدة يقول أنه بيتهم، جاءهم ليلا. ثم حصلت مجزرة من أبشع المجازر في التاريخ العربي، كل ذلك أيها الأخوة بسبب طيش شاعر أحمق الأخطل، وإن كان من كبار شعراء العرب إلا أنه ارتكب حماقة كبيرة بسبب استفزازه المستمر لهذا الرجل الذي اعتزل الفتنة. يقولون قتل الجحاف من بني تغلب مقتلة عظيمة وأسرف في القتل وبقر البطون عن الأجنة، وفعل كما يقولون أمرا عظيما، وأسر أحد رجال الجحاف الأخطل، أحد من كان مع الجحاف أسر الأخطل، وكانت عليه على الأخطل عباءة قذرة فلم يعرف وظنه عبدا، فقال له: من أنت؟ فقال له الأخطل: أنا عبد من عبيد بني تغلب. فأطلقه، نقولنا العبد ما يتعرضون. فاختبأ الأخطل في جب، في جليب قليب بئر. فلما ذهب القوم خرج من هذا البئر، من هذا الجب الذي اختبأ فيه، وذهب الأخطل إلى عبد الملك بن مروان وقال له قصيدة أذكر بيتين منها، يقول: لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول، فإلا تغيرها قريش بملكها يكن عن قريش مستماز ومرحب. لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول، فإلا تغيرها قريش بملكها يكن عن قريش مستماز ومرحب. طبعا حرض الخليفة، إذا ما تأخذوا لنا حقنا ترى بعد حنا مالنا ولاء للخليفة لولي الأمر. هذا الأمر عظيم وفي غاية الخطورة إذا ترك هكذا من دون أن تتدخل دولة، فإذا لم تتدخل دولة فقد تتطور الأمور إلى درجة يصعب معها وضع حد لهذه الفتنة القبلية، بل ربما تتدخل قبائل أخرى مع هذا الطرف أو ذاك، ويتسع بذلك كما يقولون الخرق على الراقع. وقد يقول قائل: وأين الدولة من هذه الفتنة التي خللتها عدة معارك ومواجهات دامية؟ أين الدولة؟ كانت فتنة مستمرة وحرب كبيرة بها عدة معارك، أين الدولة من هذه المواجهات التي حدثت؟ والجواب على ذلك أيها الأخوة أن هذه المعارك كانت تقع في البادية وفي أطراف الريف بعيدا عن المدن، وكانت الدولة أيضا مشغولة بمواجهة الخارجين عليها. ثم من جانب آخر، الخليفة نفسه كان في بداية الأمر يهمه ألا تتوقف هذه المصادمات القبلية، لأنه عن طريقها يتخلص من أعدائه من دون أن يرسل بقوات لقتالهم. ولذلك فرح فرحا شديدا عندما أرسلوا له برأس عمير بن حباب السلمي الذي قتل في معركة الحشاك. عبد الملك بن مروان لما رأى أن الأمور قد وصلت إلى هذا الحد الخطير تدخل وأمر بالقبض على الجحاف ليبطش به، ولكنه هرب، الجحاف هرب إلى بلاد الروم وقال يخاطب الأخطل قال له قصيدة رهيبة حقيقة يعني معانيها قوية. الأخطل يلقب بأبي مالك فقال له يخاطبه الجحاف: أبا مالك هل لمتني أو حضبتني على القتل أم هل لامني كل لائم؟ ألم أفنكم قتلا وأجدع أنوفكم بفتيان قيس والسيوف الصوارم؟ بكل فتى ينعي عميرا بسيفه إذا اعتصمت أيمانهم بالقوائم، فإن تطردوني فطردوني وقد جرى بي الورد يوما في دماء الأراقم. نكحت بسيفي في زهير ومالك نكاح اغتصاب لا نكاح دراهم. وأخذ الجحاف يتنقل أيها الأخوة في بلاد الروم، وأكرمه ملك الروم وعرض عليه أن يتنصر ويعطيه ما يشاء، ولكن الجحاف أيها الأخوة قال له: ما أتيتك رغبة عن الإسلام. الجحاف لم يصنع مثل ما صنع جبلة بن أيهم الملك الغساني الذي فر من عمر بن الخطاب إلى بلاد الروم وتنصر في القصة التي تذكرون، لما لطم الرجل الفزاري، هذا الملك جبل بن أيهم لطم رجلا من بني فزارة في الطواف حول الكعبة، كان الفزاري قد وطأ إزار بن أيهم فحله فلطمه وهشم أنفه، فذهب الرجل الفزاري إلى عمر بن الخطاب الفاروق رضوان الله عليه، فسأله سيدنا الفاروق، سأل جبلة فاروق رضي الله عنه، سأل جبلة عن الأمر فذكر له ما حدث، فقال له الفاروق: إما أن ترضيه وإلا أقدته منك، يعني أجعله يلطمك واحدة بواحدة واحدة بواحدة. فقال جبلة لعمر: ظننت أني إن أسلمت أكون أكثر عزا مما أنا عليه في الجاهلية. فقال له الفاروق: ولكن الإسلام ساوى بينكم. فقال له جبلة: إذن أتنصر؟ تقول يا جبلة لعمر بن الخطاب: أتنصر يعني ترتد عن الإسلام؟ فقال له الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل رضي الله عنه: إذن أضرب عنقك، أضرب عنقك. تتنصر ترتد ما لك إلا القتل، إذن أضرب عنقك. فقال له جبلة: فأمهلني إلى الغد. فأمهله ففر جبلة ومن معه إلى بلاد الروم تحت جنح الظلام، وعاش جبلة في بلاد الروم متنعما بنعيم الدنيا. كتب الأدب ذكرت الكثير عن حياته في بلاد الروم، لكن لا يتسع المجال للكلام عنها هنا. ثم بعد مدة من مقامه في بلاد الروم وفي هذا النعيم الدنيوي الزائل، تفكر في حاله هذا الملك الغساني العربي، تفكر في حاله وما صنع بنفسه، فقال قصيدته الرائعة التي يقول فيها: تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها، لو صبرت لها ضرر فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر. الجحاف بعد ذلك أيها الإخوة ما يستطيع العربي الحر أن يعيش في بلاد الغربة الأجانب في ذلك الوقت، بلاد الإسلام، بلاد عز ومنعة، كيف يطلع طريد ويترك قومه؟ لكنه أيضا إن رجع لن يتركه بنو تغلب، لابد أنهم يأخذون بثارهم، لابد من قتله. فقال: أرجع حتى لو قتلوا. فماذا صنع؟ قبل أن يرجع لابد أن يستأذن الخليفة، استرضي الخليفة، فكتب إلى زعماء القيسية الجحاف، كان طبعا زعماء القيسية لهم تواجد كبير في بلاط الخليفة، كتب لهم ليأخذوا له أمانا من الخليفة، فأعطاه الأمان. فلما قدم عليه ألزمه طبعا الخليفة بدفع ديات من قتل، فساعده رجال قيس على جمع الديات فجمعها. وطبعا ذكر المؤرخون، أيضا بعض المؤرخين ذكروا، أن الجحاف بعد أن بلغه وهو في بلاد الروم بأن عبد الملك بن مروان أعطاه الأمان، إذن هو الآن أخذ الأمان من الخليفة، لكن بقى بنو تغلب، فذهب إلى البشر، ذهب الجحاف إلى البشر وقد لبس كفنه، وجاء إلى بني تغلب وقال: قد جئت إليكم أعطي القود من نفسي. جاءهم لابس الكفن مثل ما يصنعون الآن بالصعيد، شايل الكفن على يده، هذه طبعا تكون واحد أبوح مهما قتل منهم وصنع ذلك فهم يعفون عنه. لماذا؟ هذه توازي الشرف الذي استبيح بالقتل، لما تقتل من رجالهم وتأتيهم شايل كفنك، يعني هذه تعتبر توازي أنهم قتلوك، هذه رهيبة ما يصنعها يعني أي شخص، هذه مسألة حمل الكفن أو لبس الكفن. فلما جاءهم جاء إلى بني تغلب وقال قد جئت إليكم أعطي القود من نفسي. الشباب شبانهم أرادوا أن يقتلوه، حماس الشباب وطيش الشباب، ولكن أشياخهم كفوهم عنه، أشياخ لهم حكمة يعرفون عادات العرب وخلاص هذه تكفي عندهم، وعفوا عنه، كفوا الشباب عنه الأشياخ شيخ بني تغلب وعفوا عنه. ثم أن الجحاف يقول أنه تنسك وتدين وذهب إلى مكة، ذهب حاجا إلى مكة، يعني كان ضميره يؤنبه تأنيبا شديدا على الجرائم المجازر التي ارتكبها، عاش بقية حياته في عذاب شديد، فتنسك وتدين وذهب إلى مكة وحج وتعلق بأستار الكعبة وجعل ينادي اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل. وقيل إن محمد بن حنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عن أبيه، سمعه فقال له يا شيخ قنوطك شر من ذلك. وقيل بل الذي سمعه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال له لو كنت الجحاف ما زدت على هذا. قال فأنا الجحاف. لما نشوف يعني انتشار وشدة الفعل والجرائم التي ارتكبها الناس كلها تعرف، فلما قال له لو كنت الجحاف ما قلتها، قال له أنا الجحاف، يعني ما في أعظم منه في ذلك الوقت في في في الجريمة التي ارتكبها في حق بني تغلب. وقد يقول قال أيها الأخوة ما هذه الجريمة والمجزرة التي ظن من ارتكبها أن ذنبها بلغ من العظم درجة لن يغفرها الله له. يقول أبو عبيدة معمر مثنى التيمي في كتابه النقائد بأن الجحاف، انتبهوا لهذا الرقم وهذا الكلام، بأن الجحاف قتل بني تغلب قرابة 23,000. نحن قد عرفنا أنهم بقروا بطون الحوامل عن أجنة، وهذا يدل على أنهم قتلوا الرجال والنساء والأطفال، ومع ذلك أظن أن في الأمر مبالغة، بل ومبالغة كبيرة، ولكن هذا لا يمنع أن المقتلة يوم البشر في بني تغلب كانت عظيمة. نعم، بعد معركة مرج راهب التي تكلمنا عنها التي جرت في أواخر سنة 64 في عهد مروان بن الحكم خليفة الأموي الرابع، والتي هزم بها كما قلنا جيش مروان بن الحكم جيش الضحاك بن قيس الفهري، والتي نتج عنها أيضا مقتل الضحاك وفرار زفر ابن الحارث الكلابي إلى قرقيسيا، ووجوده في قرقيسيا شكل تهديدا على سلطة الدولة الأموية. عزم عبد الملك بن مروان بعد وفاة أبيه مروان بن الحكم على التخلص من مناوئيه، وكان من ضمنهم بالطبع زفر بن حارث الكلابي. لماذا؟ لما يشكله من تهديد حقيقي، كونه من المؤيدين لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عزم عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس على التخلص من زفر بن مناوئيه، وأراد أن يبتدئ بزفر. وكان أبان بن عقبة بن أبي معيط الأموي واليا على حمص، فأمره عبد الملك بأن يسير ليقاتل زفر بن حارث، فسار بجيشه، ولكن قائد عبد الملك على المقدمة، جيش المقدمة، قائد المقدمة، مقدمة الجيش، وهو عبد الله بن زميت الطائي، تقدم دون أن ينتظر توافد باقي الكتائب، وهاجم زفر، فألحق زفر بن الحارث بالمقدمة هزيمة قاسية، قتل منهم قرابة 300. ثم لما تكامل وصول الجيش هزموا زفر وقتلوا ولده وكيع بن زفر. ثم أن عبد الملك في أثناء حملته على مصعب بن زبير، الحملة الكبيرة على مصعب بن زبير الأساسية، قال لابد أني يعني أنهي موضوع أو أمر زفر بن الحارث الكلابي، فمر بجيشه الكبير على قرقيسيا وحاصره وقصفها بالمنجنيق. قال لهم زفر، زفر شجاع وقائد كبير، وقال لهم ولم القصف بالمنجنيق، نخرج إليكم ونقاتل، لا تقصفوا المدينة تدمرونها، نخرج لكم خذوها، هزمتمونا تأخذوها، نخرج إليكم ونقاتل. وأرسل زفر إلى ابنه الهذيل، ابن زفر الهذيل هذا شجاع جدا، قال له اخرج إليهم وقاتله ولا ترجع حتى تضرب فسطاط عبد الملك، ولئن رجعت دون أن تطأ أطناب فسطاطه لأقتلنك. شوف كيف المهمة هذه، كيف كلفوا بهذه المهمة الرهيبة. فخرج الهذيل بالفرسان وهزم من كان أمامه وطاردهم حتى وصل إلى الفسطاط، فسطاط الخليفة عبد الملك بن مروان، ووطأوا الأطناب وقطعوا بعضها، يعني أثبتوا أنهم وصلنا الفسطاط ووطأناه وقطعنا بعض أطنابه، يعني وصلنا لك وما قتلنا. ثم عادوا، ولما عادوا قبل زفر رأس ابنه الهذيل وقال له لا يزال عبد الملك يحبك بعدها أبدا. هذا فعل طيب، ما قتل الخليفة وصلحنا، نستطيع أن نصل إليك ولكن يعني لي مكانتك عندنا ما نقتلك. وقاتل زفر قاتل قتال كبير، قاتل قتالا كبيرا شديدا، ورجاله طبعا من البواسل قاتلوا ببسالة فائقة، جعلت عبد الملك يقرر أن يصالحه، فطلب من أخيه محمد بن مروان أن يسعى في الصلح، ووافق زفر شريطة أن لا يبايع لعبد الملك إلا بعد وفاة ابن الزبير، لأن في عنقه بيعة ابن الزبير ما يستطيع. طبعا زفر لا ينقض هذه البيعة، رجل فحل ما هو بسيط. ولما تم الصلح ورأى عبد الملك قلة من كان يقاتل مع زفر، قال لو كنت أعلم قلة من معه لواصلت الحصار حتى ينزل على حكمي. هذه الكلمة، هذه ما قال عبد الملك، بلغت زفر فقال إن شئت رجعنا، ورجعت. فقال شجاع، والله شجاع، وعبد الملك ذكي، ملك كبير، حاكم، خليفة. قال له عبد الملك بل نفي لك يا أبا الهذيل. وتزوج مسلمة بن عبد الملك من الرباب بن زفر، يعني بعد هذه الحروب طبعا دائما النسب والمصاهرة حقيقة ترقق القلوب، خاصة عند العرب، العرب من الشعوب يعني من الشعوب ذوي العاطفة الشديدة، كلمة توديهم وكلمة تجيهم الله يهديهم. نعم. لم يكن لعبد الملك طبعا بعد ذلك مروان لم يكن له هم إلا يعني العراق، مواجهة عبد الله بن الزبير. وكيف تبدأ بعبد الله بن الزبير إذا ما بدأت بالعراق؟ عبد الملك دانت له الشام كاملة بعد أن أخذ قرقيس، ما كان له هم إلا الآن الخصم الأكبر والقوي جدا عبد الله بن الزبير، كيف تبدأ معه؟ تضربه بالعراق، إذا بدأت بالعراق تستطيع بعد ذلك أن تزحف عليه بالحجاز. الله بن الزبير كيف تبدأ معه؟ تضربه بالعراق، إذا بدأت بالعراق تستطيع بعد ذلك أن تزحف عليه بالحجاز. فأراد أن يبتدئ بقص جناحه الأيمن، جناحه الأيمن العراق، حيث مصعب بن الزبير. ولما عزم على ذلك استشار الناس، وكان من ضمن الذين أدلوا برأيهم عم يحيى بن الحكم أبي العاص. عبد الملك يقول عن عمه يحيى من أراد صواب الرأي فليخالف يحيى. وكان رأي عمه يحيى بن الحكم بن أبي العاص، قال له تكتفي بالشام واترك العراق وابن الزبير. وقال أيضا بعض من استشارهم بأن السنة مجدبة قحط، ما في يعني أمطار ولا مرعى طيب، وإنك غزوت سنتين ولم تظفر، فأقم عامك هذا. ماذا كان رد عبد الملك؟ قال الشام بلد قليل المال ولا آمن نفاده، وقد كتب إلي كثير من أشراف العراق يدعونني إليه. أخوه محمد بن مروان كان له أيضا رأي، قال له الرأي أن تطلب حقك وتسير إلى العراق، فإني أرجو الله أن ينصرك. وأشار عليه أيضا، أشار عليه غيرهم بأن يقيم في الشام ويبعث إلى العراق واحدا من أهل بيته ويمده بالجنود وهو يقيم في الشام. حتى يعني ماذا قال عبد الملك بن مروان؟ عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس، هذا السياسي الداهية والرجل الشجاع الذي أعاد الدولة الأموية هيبتها بعدما كادت أن تزول. وبسبب ذلك بعض المؤرخين يقسمون الدولة الأموية إلى سفيانية نسبة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي الجليل، ومروانية نسبة إلى عبد الملك بن مروان. سفيانية تولاها معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد، ومعاوية بن يزيد والمروانية تولاها عبد الملك ومن جاء بعده من الخلفاء. ماذا قال عبد الملك بن مروان لما سمع آراءهم؟ قال: لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي، ولعلي أبعث من له شجاعة ولا رأي له، وإني بصير بالحرب شجاع بالسيف إن احتجت إليه، ومصعب شجاع من بيت شجاعة ولكنه لا علم له بالحرب، يحب الخفض ومعه من يخالفه ومعي من ينصح لي. الخفض هو الدعاء والراحة ولين العيش كما يقول ابن منظور في معجمه المعروف بلسان العرب. جاء في كتب الأدب قصة طريفة، ذكروا في كتب الأدب قصة طريفة ذكرت كما علمونا في المدرسة في المدارس تلك الأيام السالفة لما كان التدريس تدريس وليس كأيامنا هذه. جاء في كتب الأدب والتاريخ إن هذا الملك الأموي القرشي لما أراد أن يسير إلى العراق ودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية، فبكت وبكى جواريها لبكائها، فقال عبد الملك: قاتل الله كثير عز حين يقول: إذا ما أراد الغزو لم يثن همه حصان عليها عقد در يزينها، نهته فلما لم تر النهي عاقه بكت وبكى مما عناها قطينها. وقطين طبعا الخدم. كثير كما تعرفون هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عويمر الخزاعي. كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عويمر الخزاعي من قبيلة خزاعة، وعزة التي عشقها وتغزل بها هي عزة بن جميل بن حفص الغفارية، وغفار من بني ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة كما ذكرنا لكم قبل ذلك. عبد الملك سار في سنة 71 من الهجرة على رأس جيش عظيم، وحدث في تلك الأثناء أن غضب مصعب على جماعة من رؤوس أهل البصرة بسبب إجارتهم لخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد وليس أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس. خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، وكان خالد بن عبد الله قبل أن يلتحق بعبد الملك بن مروان كان من رجال مصعب، ولما أراد مصعب أن يسير لقتال المختار بن أبي عبيد الثقفي المختار الكذاب لم يثق بولاء خالد بن عبد الله وأخيه أمية، فطردهما من العراق. فذهب خالد إلى عبد الملك في الشام، وفي أثناء مسير عبد الملك بن مروان بقواته لقتال مصعب بن الزبير في سنة 71 كان خالد معه، ولم يكن مصعب بن الزبير في البصرة، فقال خالد بن عبد الله لعبد الملك: أرسلني إلى البصرة وزودني بقوة فلعلي أخذ لك البصرة. فلما ذهب إلى البصرة نزل على عمرو بن أصمع الباهلي، فأرسل ابن أصمع إلى عباد بن حسين التميمي رئيس شرطة مصعب، وكان عمر بن عبيد الله بن معمر نائب مصعب على البصرة، وقال له بأني هذا ابن أصمع عمرو بن أصمع الباهلي، أرسل إلى عباد بن حسين التميمي وقال له بأني قد أجرت خالد بن عبد الله، وكان يأمل أن ينضم إليهم عباد بن حسين، ولكن عباد صاحب الشرطة هذا عباد بن حسين التميمي لما سمع بذلك قال للرسول بأني سوف آتيه بالخير، بمعنى أنه سوف يأتيه ويقبض عليه. عمرو بن أصمع الباهلي لما سمع بذلك قال لخالد بن عبد الله: إن عبادا سوف يأتينا وأنا لا أستطيع أن أمنعك، ما أستطيع أن أجيرك، فعليك بمالك بن مسمع بن شهاب الجحدري البكري سيد ربيعة بن نزار في البصرة. فركب فرسه وذهب إلى مالك بن مسمع، فلما جاءه قال له أجرني، فأجاره، وأرسل مالك بن مسمع إلى بكر بن وائل وحلفائهم الأزد، فتوافدت عليه الجموع لتحمي خالد بن عبد الله، صكوا عليه جوعا، كيف تحمي؟ ما تحمي هكذا، هذه دولة لازم تنادي القبائل. فنادى قبائل بكر بن وائل وحلفائهم العزد فأتوا عليه وأحاطوا به، عرفت؟ ولما أتى عباد بن الحصين التميمي وهو قائد الشرطة أتى بالخيل، وإذا الجموع تحيط بمالك بن مسمع فتوقف ولم يدر بينهما قتال. وفي الغد ذهب خالد بن عبد الله إلى جفرة نافع بن الحارث ومعه جماعة بني تميم، والجفرة مكان في البصرة، وجرت هناك معركة تعرف بيوم جفرة، واستمر القتال والمناوشات لمدة 24 يوما، وأصيبت عين مالك بن مسمع، ثم إن القوم اصطلحوا شريطة أن يخرج خالد بن عبد الله من البصرة، هذا الشرط بعد القتال، قالوا يعني يتم الصلح لكن هذا يخرج من البصرة. لما وصل مصعب ابن الزبير نكل بالكثير من السادات بمن في ذلك مالك بن مسمع، هذا أمر أيها الأخوة في غاية الحماقة وعدم التدبير وقلة السياسة من رجل مقدم على حرب، رجل مثل عبد الملك بن مروان يواجهك وتصنع أنت بقادة جيشك مثل هذا، لا شك أنك انتهى الحماقة. وانتهز عبد الملك الفرصة فقام بالكتابة إلى من ولاءهم معه من أهل العراق في البصرة والكوفة، ووعدهم ومناهم بكل خير. ولما وصلت أنباء مسير مصعب بن الزبير لقتال عبد الملك بن مروان إلى عبد الله بن خازم السلمي أمير عبد الله بن الزبير على خراسان، قال: أمعه عمر بن عبيد الله بن معمر؟ قالوا: لا، استعمله على فارس. قال: أمعه المهلب بن أبي صفرة؟ قالوا: لا، إنه يقاتل الخوارج. كان المهلب يقاتل الخوارج في سولاف كما قلنا. قال: أمعه عباد بن الحصين؟ قالوا: استخلفه على البصرة. قال عبد الله بن خازم: وأنا بخراسان. فقال: خذيني فجريني جعار وأبشري بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصر. يعني بذلك أنه لا شك في أنه سيهزم ويقتل. سار عبد الملك بن مروان بجيش كبير من أهل الشام والجزيرة ومصر، كل له يسمع ويطيع، وخرج إليه مصعب لأهل العراق قلوبهم لم تكن معه، وهم يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، فقد عزموا على الغدر. والتقى الجيشان بمكان اسمه دير الجاثليق بمنطقة اسمها مسكن من أرض السواد بالعراق على شاطئ دجلة الغربي، ودارت معركة دير الجاثليق الكبيرة، قتل بها إبراهيم بن الأشتر النخعي وكان يقاتل مع مصعب بن الزبير. وعرف عبد الملك أن وضع مصعب في غاية الحرج، فأرسل أخاه محمد بن مروان إلى مصعب وقال له: إن ابن عمك يعطيك الأمان. محمد بن مروان ذهب بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان إلى مصعب وقال له: إن ابن عمك يعطيك الأمان. فقال مصعب: إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا. مصعب شجاع، وأخوه الزبير شجاع، وأبوه الزبير بن عوام رضي الله عنه من أبطال المسلمين. مصعب ما يعني هذا رجل ليس بالبصير. رفض الأمان. لما رفض مصعب الأمان نادى محمد بن مروان بعيسى بن مصعب وقال له: يا ابن أخي لا تقتل نفسك، لك الأمان. فقال له مصعب: قد آمنك عمك فامضي إليه. فقال الفتى القرشي الباسل: عيسى بن مصعب بن الزبير ابن العوام، عيسى شجاع ومصعب بن فرسان الإسلام، وعمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بطل من الأبطال، وجده الزبير صحابي الجليل رضي الله عنه الفارس الذي لا يشق له غبار. ماذا قال عيسى بن مصعب لمحمد بن مروان لما عرض عليه الأمان ولما دعاه أبيه أي يقبل الأمان؟ قال له: لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك للقتل. نعم، هؤلاء هم قريش سادة الأرض أيها الأخوة. ثم بعد ذلك مصعب وابنه عيسى قاتل ببسالة حتى قتل. مصعب أثخنته الجراح، فشد عليه زائدة بن قدامة بن مسعود الثقفي بن عم المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، وقال: يا لثارات المختار، فقتله. نعم، قتل مصعب على نهر الدجيل، قتل مصعب على نهر الدجيل عند دير الجاثليق. وأمر عبد الملك بن مروان بدفن مصعب وابنه عيسى فدفنا هناك. أما رأس مصعب فإنهم أرسلوه إلى الكوفة ثم إلى دمشق ثم في مدن الشام طافوا به. ثم إن عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك أخذت الرأس فغسلته ودفنته وقالت: أما رضيتم بما صنعتم حتى تطوفوا به في المدن؟ هذا بغي. نعم، لما قتل مصعب قال عبد الملك بن مروان: واروح، فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة، فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة، ولكن هذا الملك عقيم. الملك يقول كلمة طيبة، قال: واروح، فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة، ولكن هذا الملك عقيم. نعم، قتل مصعب بن الزبير في جمادى الآخرة من سنة 71 من الهجرة. وبعد مقتل مصعب بايع أهل العراق عبد الملك بن مروان، ثم نصب عليهم عبد الملك أخاه بشر بن مروان، وكان قد نصب عليهم في البداية على الكوفة ولمدة 40 يوما قطن بن عبد الله الحارثي، ولكنه عزله ونصب بشرا، ثم نصب عبد الملك كذلك خالد بن عبد الله ابن خالد بن أسيد الأموي على البصرة، وعاد عبد الملك إلى الشام. نعم، في كتابه الكامل في التاريخ قال ابن الأثير: قال عبد الملك لجلسائه يوما: من أشد الناس؟ من أشد الناس؟ قالوا: أنت يا أمير. هذه داحية، وين ما تلقاها على طيلة تاريخ، من صار التاريخ؟ من أنت يا فلان؟ أنت يا أمير المؤمنين. قال لهم: قولوا غير ذلك. قالوا: عمير بن الحباب. قال: قبح الله عميرا. قالوا: فشبيب، يقصدون بذلك شبيب بن يزيد، سوف نتكلم عن أخباره بعد ذلك، أخبارها كثيرة. قالوا: فشبيب، يقصدون طبعا شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني الخارجي. قال: لا. قالوا له: فمن؟ قال: مصعب بن الزبير. عنده عقيلة قريش سكينة بنت الحسين وعائشة بن طلحة، وهو أكثر الناس مالا، أعطيته الأمان وولاية العراق، وعلم أني سأفي له للمودة التي كانت بيننا، فحمي أنفا وأبى وقاتل حتى قتل. نعم، هذا كلام صحيح. دائما عاد يقولون يعني الحق في أعدائهم، هذا شأن العظماء وشأن الكبار، كبير لا يعني ينتقص من قيمة خصومه وأعدائه. بعد مقتل مصعب بن الزبير أرسل عبد الملك بن مروان إلى عبد الله بن خازم السلمي في خراسان يدعوه إلى بيعته، ويطعمه خراسان 7 سنين كما يقول المؤرخون، يعني لا يسأله عن خراجها. وقد يقول قائل: هذا منتهى العبث بأموال المسلمين. في الحقيقة الأمر خلاف ذلك، فهذه من سياسة عبد الملك ودهائه، فما يساوي خراج خراسان ولو ل7 سنين قياسا بحقن دماء المسلمين، خاصة وإن ابن خازم من عتاة الرجال ودهاته ومن زعماء القيسية بل ومضر. وكان عبد الله بن خازم في ذلك الوقت منشغلا بقتال بحير بن ورقاء التميم، منشغلا بقتاله. وكان عبد الملك قد أرسل كتابه مع ثورة بن أشيم النميري، فقال ابن خازم للنميري: لولا أن أضرب بين بني سليم وبني عامر لقتلتك، ولكن كل هذا الكتاب شديد ابن خازم وحش، فأكلها المرسالة. وقيل بل كان الرسول الذي أرسله على الملك وسنان بن مكمل الغنوي، سنان بن مكمل الغنوي وهو رسول عبد الملك إلى ابن خازم، وقال له: إنما بعثك لأنك من غني، وقد علم أني لا أقتل رجلا من قيس، ولكن كل الكتاب. فأكله الغنوي، والله الجبابرة حكام الإمام سهلي. كتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح التميمي نائب عبد الله بن خازم على مر يعهد إليه بخراسان إن هو انقلب على عبد الله بن خازم. ومعنى الانقلاب على ابن خازم أن يخلع عبد الله بن الزبير ويبايع لعبد الملك، ففعل وأخذ البيعة من أهل مر لعبد الملك بن مروان. فلما بلغ عبد الله بن خازم ما فعل بكير بن وشاح أسقط في يده، وخاف أن يهاجمه بكير ويقع بذلك بين بكير وبحير، وكلاهما من بني تميم، فقرر أن يذهب إلى ترمذ إلى حيث ابن موسى بن عبد الله بن خازم. وموسى بن عبد الله في مثل شجاعة أبيه وقوة شخصيته، ولكي يسير إلى ترمذ لابد له من المرور بمر. ولما تحرك تبعه بحير بن ورقاء التميمي وأدركه عند قرية تبعد عن مر بثمانية فراسخ، يعني مسيرة يوم أو بمقاييسنا الحالية 38 كيلو مترا. نعم. ودار القتال شديدا بين الطرفين، ثم إن بحير بن ورقاء التميمي ومعه اثنان من رساقه وهما عمار بن عبد العزيز الجشمي ووكيع بن عميرة القريعي التميمي أحاطوا بعبد الله بن خازم وطعنوه بالرماح ثلاثة عليه، فلما سقط برك وكيع على صدره وحاول ابن خازم النهوض ولكنه لم يقدر، وقال له وكيع: يا لثارات دويلة. وها دويلة أخ لوكيع لأمه، أخ من أمه. يقول وكيع، هذا يروي هو الذي قتله، يقول هو الراوي، يقول: فتنخم في وجهي وقال: لعنك الله، تقتل كبش مضر بأخيك؟ علج لا يساوي كفا من نوى. يقول وكيع بن عميرة: فما رأيت أحدا أكثر ريقا منه على تلك الحال عند الموت. وتمكن وكيع بن عميرة القريعي التميمي من قتل عبد الله بن خازم، لأنه أيها الأخوة لماذا قال هذا: ما رأيت أحدا أكثر ريقا منه على تلك الحال عند الموت؟ لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة ينشف الريق، ولكن هؤلاء الأبطال قسات تعودوا على هذه المواقف الصعبة والحياة الشاقة. نعم. فما كانوا يهابون حتى والسيوف على نحورهم. كان مقتل عبد الله بن خازم السلمي في سنة 72، وفي قول آخر إن مقتله كان بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يعني في السنة التالية. نصب عبد الملك بن مروان بكير بن وشاح أميرا على خراسان، وبقى أميرا عليها إلى سنة 74، ثم عزله عبد الملك بن مروان بعد ذلك، وذلك بسبب العصبية التي اشتعلت بين بني تميم. وكان بكير بن وشاح قد أخرج بحير بن ورقاء الصريمي التميمي من سجنه، وكان قد سجنه، وبعد مقتل عبيد الله بن خازم السلمي بنو تميم انقسموا إلى قسمين، أحدهما مع بكير والآخر مع بحير. فقال الناس لعبد الملك: لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل من قريش. فعزل عبد الملك بن مروان بكير بن وشاح، وكان واليا على خراسان منذ مقتل بن خازم في سنة 73، وأرسل إليهم أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أرسله أميرا عليه. لما وصل أمية بن عبد الله عرض على بكير بن وشاح أن يكون صاحب الشرطة فأبى، قال له: تكون صاحب الشرطة؟ فأبى. فعين في هذا المنصب بحير بن ورقاء الصليب، ثم ولى أمية بن عبد الله بكير بن وشاح على طخارستان، وأمره أن يستعد لغزو بلاد ما وراء النهر. فتجهز بكير لذلك وأنفق الكثير من الأموال لتجهيز جيش الغزو، ولكن بحير بن ورقاء خوف أمية بن عبد الله بن خالد من إرسال بكير بحجة أنه إذا عبر النهر فإنه قد يقوم بالعصر ويخلع الخليفة. فأرسل أمية بن عبد الله إلى بكير يأمره بالبقاء وتأجيل ما أمره به على أن يخرج معه في الجيش الذي سيقوده عبد الله بن أمية فيما بعد. وبالفعل تجهز أمية بن عبد الله للغزو، وسار معه بكير بن شاح، وترك الأمير ابنه زياد بن أمية بن عبد الله نائبا عنه على خراسان في غيابه. ولكن بحير بن ورقاء لم يكف عن تأليب الأمير عليه، فطلب أمية بن عبد الله من بكير بن شاح أن يعود إلى مرو عاصمة خراسان بحجة أن ابنه زياد بن أمية غلاما حدثا لا يستطيع أن يضبط أمور المدينة عاصمة خراسان. وقال له أمية: بأني وليتك أمورها. فعبر بكير ومن معه من الفرسان النهر وعادوا إلى خراسان، وسار أمية بجيش الغزو إلى بخار. نعم. هناك يعني رؤوس بني تميم ممن كانوا مع بكير بن وشاح زينوا لبكير الثورة والعصيان، فسار إلى مصر وألقى القبض على زياد بن أمية وحبسه، وخلع أمية بن عبد الله. فلما بلغت هذه الأنباء أمية بن عبد الله عاد من فوره إلى مرو لقتال بكير بن وشاح، ودارت بينهم عدة مواجهات. ثم خشي بكير أن يتخلى عنه الناس، وكان متحصنا في المدينة، فطلب الصلح من أمية فأعطاه الأمان وصالح. ودخل أمية بن عبد الله مرو وكتب إلى عبد الملك بن مروان بما حدث، وعزل أمية بن عبد الله بحير بن ورقاء التميمي عن الشرطة، وعين في مكانه عطاء بن السائب الليثي الكناني، يعني الليثي الكناني. وأكرم أمية بن عبد الله بكير بن وشاح، وكان أمية شديدا في تحصيل الخراج من الناس، وكان بكير جالسا في المجلس مجلسه، مجلس بكير يعني بعيد عن أمية، ومعه جماعة من بني تميم. فدار بينهم حديث عن شدة أمية بن عبد الله في تحصيل الخراج، فنقل بحير بن ورقاء ما دار في المسجد، كان جالسا في مجلسه في المسجد، فنقل ما دار في المسجد إلى أمية، وقال له بأن بكير يحرض الناس على خلعك. فلم يلتفت إليه أمية، ولكنه أحضر له شهودا بني تميم عصبية قبلية فشهدوا على ذلك. فقرر أمية بن عبد الله أن يقتل بكير بن وشاح، خاصة جاه وحذره من الفتنة أن يؤلب الناس، وحضر الشهود، شهود الذين جاءوا بني تميم. هذا طبعا ألب الأمير الوالي، بني عمه شهدوا ضده، لكنه لما أحضر الشهود من بني تميم وشهدوا على ما قال، قرر أمية بن عبد الله أن يقتل بكير بن وشاح وابني أخيه، وهما بدل وشمردل، بدل وشمردل. فتولى قتله بحير بن ورقاء الصليمي، وكان ذلك في سنة 77. هذا جعل الأبناء، أبناء هم من بني سعد بن زيد منات بن تميم، بكير بن وشاح من الأبناء، والأبناء من بني سعد بن زيد منات بن تميم، جعلهم يطالبون أو يعني يتذامرون للأخذ بثأره. وقالوا بعد ذلك، قالوا بأن 17 رجلا من بني عوف بن كعب بن سعد تعاهدوا على الثأر لبكير، كانوا في البادية، فخرج أحدهم واسمه الشمردل وسار إلى خراسان، ولما رأى بحير بن ورقاء هجم عليه وطعنه وأسقطه، وظن أنه قد تمكن من قتله، ولكن الناس هجموا عليه على الشمردل وقتلوه. ثم أيضا خرج له رجل آخر من بني جندب، أيضا هؤلاء من بني عوف بن سعد من الأبناء، يطالب بثأره. هذا الرجل من بني جندب وهم من بني عوف بن سعد، اسمه صعصعة بن حرب العوفي، جاءه من البادية، وكان عنده قليل من الغنم فباعها واشترى حمارا جلكم الله، وسار إلى سجستان لكي يأخذ الثأر. واستطاع أن يحتال على بحير بأن ادعى أنه من بكر بن وائل، ثم أنه كسب ثقته وباغته مرة في مجلس المهلب بن أبي صفرة، كان يستطيع أن يقتله في غير هذا المكان، ولكن أراد أن يقتله على رؤوس الأشهاد في مجلس المهلب، فدنا منه وقال يا لثارات بكير، وطعنه بالخنجر في خاصرته، ومات بحير من هذه الطعنة، وقتلوا صعصعة بن حرب، وكانت هذه الحادثة في سنة 81. في سنة 71 هذه خلصنا منها وتطوراتها، هذه الأحداث يعني، ونعود بكم قليلا. نقول في سنة 71 افتتح المسلمون في عهد عبد الملك بن مروان مدينة قيسارية، وهي من مدن الروم، وكان الذي يحكم الإمبراطورية البيزنطية في تلك الفترة الإمبراطور جستنيان الثاني. ماذا يعني هذا أيها الأخوة؟ هذا دليل واضح على أن الأمة إذا اجتمعت كلمتها ولو اجتماعا جزئيا كان الخير والبركة في هذا الاجتماع. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس تخلص من خصومه السياسيين في الشام ثم في العراق، ولم يبق له إلا الخصم القوي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في الحجاز، ومع ذلك وبعد أن أطفأ فتنة الشام والعراق استطاع أن يفتتح قيسارية في بلاد الروم البيزنطيين. قيسارية هذه في بلاد الروم البيزنطيين في آسيا الصغرى أو في تركيا الحالية. في سنة 72 دارت بين الخوارج والمسلمين حرب في الأهواز، وذلك أن خالد بن عبد الله ابن خالد بن أسيد أرسل أخاه عبد العزيز بن عبد الله في جيش لقتال الخوارج الأزارقة، وأرسل إليه بجيش آخر مددا له بقيادة مقاتل ابن مسمع الجحدري البكري، وكان قطري ابن الفجاءة، قطري ابن الفجاءة من الفجأة، وقلنا في دروس الأنساب الفجاءة من الفجأة، قطري ابن الفجاءة التميمي زعيم الأزارقة كان قد بعث بصالح بن مخراق في 900 فارس، فتمكنوا من هزيمة جيش عبد العزيز بن عبد الله وجيش مقاتل ابن مسمع، وفر عبد العزيز وسبوا زوجته وهي ابنة المنذر ابن الجارود العبدي من بني عبد القيس، بل من زعماء عبد القيس، وبنو عبد القيس من قبائل ربيعة بن نزار، وأخذوا يزايدون عليها المسلمة الحرة بنت سيد قبيلتها، يزايد عليها كلاب أهل النار حتى وصل ثمنها 100,000، وكانت جميلة، ولكن الحمية أخذت واحدا من الخوارج من بني عبد القيس فقام بقتلها خشية الفضيحة، ولكنه قال لهم أنه قتلها لأنها فتنت المسلمين. لما بلغت عبد الملك أخبار الهزيمة كتب إلى خالد بن عبد الله بأن يسير بجيش من البصرة ويتوجه إلى المهلب بن أبي صفر الأزدي في الأهواز، ثم كتب عبد الملك إلى أخيه بشر بن مروان بأن يمد خالد بن عبد الله بجيش من أهل الكوفة، فأرسل إليه 5,000 رجل عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، واجتمعت الجيوش في الأهواز، وتقدم إليهم الخوارج الذي يسميهم المهلب على الرغم من ضلالهم المبين بسباع العرب، سميهم المهلب، والمهلب قائد كبير يعرف فنون القتال، سماهم بسباع العرب لشدتهم وشجاعتهم قبحهم الله. وتمكنت جيوش الخليفة من دحر الخوارج فانهزموا وفروا، وأرسل خالد بن عبد الله وراءهم داود بن قحذم البكري يطاردهم. لما بلغت الخليفة هذه الأنباء كتب إلى أخيه بشر بن مروان في الكوفة بأن يمد داود بن قحذم بالرجال، فأرسل إليه 4,000 مقاتل عليهم عتاب بن ورقاء التميمي، ولما اجتمعوا طاردوا الخوارج حتى هلكت خيل الأمويين، فعاد معظمهم إلى الأهواز. وفي سنة 72 خرج في البحرين الخارجي أبو فديك، والبحرين ليست البحرين الحالية، مملكة البحرين الحالية هذه لا، وإنما بحرين تلك الأيام تمتد من البصرة شمالا حتى عمان جنوبا على الساحل الغربي من الخليج. وأبو فديك هو عبد الله بن ثور البكري، وهو من بني قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل، وقتل في ثورته نجده بن عامر الحنفي قبحه الله، يقتل بعضهم بعضا ويكفرون بعضهم بعضا، فقام خالد بن عبد الله بإرسال أخيه أمية بن عبد الله من البصرة على رأس جيش لقتال أبي فديك، ولكن الخارجي هزمهم وفر أمية بن عبد الله إلى البصرة، وصلها في 3 أيام. ثم إن عبد الملك بن مروان في السنة التالية وجه عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي لقتال أبي فديك، فخرج معه من أهل الكوفة قرابة 10,000 مقاتل، ومن البصرة أيضا خرج معه مثلهم وجهزهم أحسن تجهيز، 20,000 مقاتل، أمر ليس بالبسيط يعني. وهذا يعني لما يقولون جهزهم أحسن تجهيز وأعطاهم كل ما يعني يستحقون، هذا يعني أنه أخرج لهم أرزاقهم وأعطياتهم، يعني مؤونة الحرب هذه هي الأرزاق، والأعطيات هي المرتبات مقدما، وبالتالي من يذهب منهم للقتال يكون مطمئنا على أهله وعياله فيستبسل في القتال، وهذا بالفعل ما حصل، لأنهم عندما التقوا دار بينهم قتال عنيف، وجفى مشاة المسلمين برماحهم على الركب، لما يجث الرجل على ركبته هذا مستقتل ما يفر، هذا هو القتال المطلوب، جثوا على ركبهم وهم يحملون الرماح، وقاتل الفرسان ببسالة حتى دخلوا معسكر الخوارج الخبثاء فأحرقوه، وقتلوا أبا فديك، وحصروا من التجأ منهم إلى حصن المشقر في الأحساء، والأحساء من بلاد البحرين القديمة، ثم نزلوا على حكمهم، يعني استسلموا لهم استسلاما غير مشروط، فأمر عمر بن عبيد الله بن معمر بقتل 6,000 من الخوارج كلاب أهل النار هؤلاء، وأسر منهم 800، ثم عاد الجيش المنتصر إلى البصرة. نعم، هذه إحدى ثورات الخوارج التي تم إطفاءها، ثورة أبو فديك. نريد الآن أيضا أن نتكلم عن أحداث في غاية الأهمية حدثت في سنة 72، وهي أن عبد الملك بن مروان، وقبل أن يرجع من العراق إلى الشام وكان منتشيا بنصره الساحق على مصعب بن الزبير وسيطرته على العراق، دخل عليه الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له: يا أمير المؤمنين، إني رأيت في المنام أني أخذت عبد الله بن الزبير فسلخته، فابعثني إليه وولني قتاله. عبد الملك لما سمع ذلك ورجع ولقى هذا الرجل يعني متحمس الحجاج لقتال بن الزبير، أرسله على رأس 2,000 فارس من أهل الشام، وكتب عبد الملك مع الحجاج أمانا لأهل مكة أنهم دخلوا في طاعته. نلاحظ أيها الأخوة، دائما يعطون الأمان قبل بدء القتال، لا يبدأون القتال إلا إذا أعطوا الأمان، فإذا قبلت بالأمان نعم، وإذا أبيت إلا القتال يقاتلونك. ووصل الحجاج إلى الطائف في شعبان من سنة 72، ثم أمده عبد الملك بن مروان ب5,000 مقاتل، عليهم طارق بن عمرو المكي مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما دخل شهر ذي القعدة تحرك الحجاج بقواته من الطائف ونزل في بئر ميمون وحاصر عبد الله بن الزبير، وفي ذي الحجة وصل طارق بن عمرو إلى الحجاج في مكة، جيوش كبيرة 7,000 مقاتل. استمر حصار عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 6 أشهر و17 ليلة، وفي أحد الأقوال كان حصار بن الزبير ليلة هلال ذي القعدة من سنة 72، وقتل رضي الله عنه 17 ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 73. حجاج لما وصل إلى مكة نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس، حجاج الخبيث نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس ورمى الكعبة المشرفة بحجارة المنجنيق، وكانت السماء ترعد وتبرق والصواعق تتوالى، حتى إنهم قالوا إن صاعقة قتلت من جيش الشام 12 رجلا، فتوقف الجنود عن قصف الكعبة وعن القتال. فقال لهم الحجاج الخبيث: يا أهل الشام، لا تنكروا هذه، فإني ابن تهامة، هذه صواعق تهامة، هذا الفتح قد حضر فأبشروا. ثم إن الصواعق في اليوم التالي أصابت جماعة من أصحاب ابن الزبير، فاستبشر جند الشام لما رأوا ذلك، يعني الصواعق تصيبنا أصيبهم، لكن انظروا إلى كيف يعني جرأة الحجاج وإقدامه، استطاع أن يقلب الموقف ببلاغته وفصاحته وتماسكه في مثل هذا الموقف العصيب. قال ابن الأثير في تاريخه الكامل في التاريخ، كتاب التاريخ المسمى بالكامل في التاريخ، قال: إن القتال استمر بين الطرفين وغلت الأسعار عند جماعة عبد الله بن الزبير، لأنهم في حصار شديد، وأصاب الناس مجاعة شديدة، حتى إن ابن الزبير ذبح فرسه وقسم لحمها في أصحابه، وأدى ذلك إلى تفرق أكثر أصحاب ابن الزبير عنه، وخرج غالب أهل مكة إلى الحجاج بن يوسف يطلبون الأمان، وكان من ضمن من فارق ابن الزبير ابنه حمزة وخبيب فأعطاهما الحجاج الأمان. أما ابنه الزبير ابن عبد الله بن الزبير فإنه رفض أن يغادر عندما قال له خذ لنفسك أمانا، قال له عبد الله بن الزبير أبوه خذ لنفسك أمانا كما فعل أخوك، فوالله إني لا أحب بقاءك. فقال له ولده الزبير ما كنت لأرغب بنفسي عنك. ثم إن الزبير بن عبد الله بن الزبير قاتل مع أبيه حتى قتل. ولما اشتد الحصار على عبد الله بن الزبير وتقدموا كما ذكر ابن الأثير في الكامل حتى ملأوا ما بين الحجون إلى الأبواء، دخل عبد الله بن الزبير على أمه صحابية الجليلة رضي الله عنها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها الصديق، أسماء ذات النطاقين، ودار بينهما حديث عجيب أريد أن أقرأ عليكم هذه المحادثة الرائعة، هذه يجب أن نقرأها عليكم حتى لا يفوتنا شيء منها. ماذا دار؟ هذه المحادثة أو هذا الحوار بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبين أمه ذات النطاقين رضي الله عنها، هذه المحادثة تبين لنا كل ما فعله هذا الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن عوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب القرشي من بني عبد العزة. ماذا قال رضي الله عنه لأمه الصحابية الجليلة رضوان الله عليها؟ قال لها يا أمه خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، فلم يبق معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ الله بن الزبير كان عمره 72 عاما وكان عمر أمه أسماء 100 عام. لما قال لها ذلك قالت له أنت والله يا بني أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض له، فقد قتل عليه أصحابك ولا تمكن رقبتك يتلعب بها غلمان بني أمية، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، وإن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين، وكم خلودك في الدنيا، القتل أحسن. فقال يا أمه أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبونني. قالت يا بني إن الشاة لا تتألم بالسلخ، فامض على بصيرتك واستعن بالله. ابن الزبير لما سمع ذلك من أمه دنا منها وقبل رأسها فقال هذا والله رأي الذي قمت به داعيا إلى يومي هذا، ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها، وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمه، ولكنني أحببت أن أعلم رأيك، فزدتيني بصيرة مع بصيرتي، فانظري يا أمة فإني مقتول في يومها، فلا يشتد حزنك وسلم الأمر إلى الله، فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عملا بفاحشة، ولم يجر في حكم الله، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد، ولم يبلغني ظلما عن عمالي فرضيت به بل أنكرته، ولم يكن شيء آثر عندي من رضا ربي، اللهم إني لا أقول هذا تزكية مني لنفسي أنت أعلم بي، ولكن أقوله تعزية لأمي لتسلو عني. قالت أمه إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسنا إن تقدمتني، وإن تقدمتك ففي نفسي، أخرج حتى أنظر إلى ما يصير من أمرك. قال جزاك الله يا أمه خيرا، فلا تدعي الدعاء لي قبل وبعد. فقالت لا أدعه أبدا، فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق. ثم قالت اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة، وبره بأبيه وبي، اللهم قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت، فأثبني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكر. لا شك إنها محادثة رائعة وبها حكم وأمور. نعم، هذه من ضمن أيضا الأشياء التي يجب أن تدرس في مناهجنا أيها الأخوة، في دروس الأدب ولا في دروس التربية الدينية الإسلامية. نعم نعم. بعد هذه المحادثة خرج أسد قريش عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لكي يقاتل القتال الأخير. يقول عنه: شيخ من أهل حمص في جيش الشام، وكان هذا الشيخ الحمصي من ضمن الذين قاتلوا عبد الله بن الزبير في قتاله الأخير. يقول: رأيته يوم الثلاثاء وإنا لنطلع عليه أهل حمص 500 من باب لنا ندخله. هذا الباب يدخل منه باب من أبواب الحرم لا يدخله غيرنا، فيخرج إلينا وحده في أثرنا ونحن منهزمون منه. فما أنسى هذا الشيخ الحمصي يقول: فما أنسى أرجوزة له يقول: إني إذا أعرف يومي أصبر، وإنما يعرف يوميه الحر، إذ بعضهم يعرف ثم ينكر. هذا الرجل الحمصي لما سمع هذه الأرجوزة قال: أنت والله الحر الشريف. يقول هذا الحمصي: فلقد رأيته يقف في الأبطح ما يدنو منه أحد، حتى ظننا أنه لا يقتل من شدة شجاعته وجبروته وبطولته وقوته. لكن بعد ذلك أيها الإخوة، الكثرة تغلب الشجاعة، هذه قاعدة دنيوية معروفة. فرموه بآجرة، والآجرة هي حجارة البناء، رماه بها رجل كندي من السكون فأصابته في وجهه، فسال الدم من وجهه رضوان الله عليه، وتكاثروا عليه وقتلوه. قتله رجل مرادي من قبيلة مراد، ولما وصل خبر مقتله إلى الحجاج الخبيث سجد شكرا لله، ثم ذهب ومعه طارق بن عمرو إلى حيث جثة ابن الزبير ووقف عليه. فقال طارق بن عمرو: ما ولدت النساء أذكر من هذا. فقال الحجاج الخبيث: تمدح من يخالف طاعة أمير المؤمنين؟ فقال له طارق: نعم، هو أعذر لنا، ولولا هذا ما كان لنا عذر، إنا محاصروه وهو في غير خندق ولا حصن ولا منعه منذ 7 أشهر، ينتصف منا بل ويفضل علينا في كل ما التقينا نحن وهو. فلما بلغ عبد الملك بن مروان ما دار بين الحجاج وطارق بن عمرو لم ينكر ما قال الحجاج الخبيث. أرسل برؤوس عبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان وعمار بن عمرو بن حزم إلى المدينة المنورة، فنصبت الرؤوس وحتى شاهدها الناس. ثم أرسل بالرؤوس إلى عبد الملك بعد مقتل عبد الله بن الزبير أيضا. فلما أرسل الرؤوس إلى عبد الملك ودان الأمر إلى الحجاج، دخل الحجاج الخبيث إلى مكة فبايع القرشيون عبد الملك بن مروان، وأصدر أمره بتولية طارق بن عمرو على المدينة المنورة. ثم إن الحجاج أمر بصلب جثة عبد الله بن الزبير، فأرسلت أسماء إلى الحجاج، أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليها، أرسلت إلى الحجاج أن ينزله، فأبى الخبيث ولم ينزله إلا بعد أن أتاه أمر عبد الملك بذلك. ولامه عبد الملك بن مروان على صلبه، وقيل ظل جسد عبد الله بن الزبير مصلوبا لأكثر من 30 يوما، وصلب معه الحجاج الخبيث كلبا، وقيل سنورا يعني قط، وكان من ضمن الذين قاتلوا مع عبد الله بن الزبير عبد الله بن مطيع العدوي القرشي قائد المهاجرين يوم الحرة، وكان قد فر ولم يقتل في من قتل من أهل المدينة، وقاتل يرحمه الله حتى قتل، وكان يرتجز قائلا: أنا الذي فررت يوم الحرة، والحر لا يفر إلا مرة، واليوم أجزي فرة بكرة. ولما قتل عبد الله بن الزبير كبر جند الشام فرحا، فقال عبد الله بن عمر: انظروا إلى هؤلاء، ولقد كبر المسلمون فرحا بولادته وهم يكبرون الآن بقتله، وهؤلاء يكبرون فرحا بقتله. وبعد صلب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مر به عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال: السلام عليك يا أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، ولقد كنت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله إن قوما أنت شرهم لنعم القوم. الله أكبر. عبد الله بن عمر رضوان الله عليه. ويقال بأن الصحابية الجليلة اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن أختها وزوجها وابنها عاشت بعد أن أنزلوا ابنها ب5 أيام، وقيل بل 10 أيام. وكان الحجاج الخبيث قد أمر بأن تلقى جثة عبد الله بن الزبير بمقابر اليهود. الحجاج الخبيث الخبيث الخبيث، أمر بأن تلقى جثة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بمقابر اليهود. ذكر ابن الأثير في الكامل وغيره من المؤرخين أن الحجاج أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها لكي تأتي في حضرته، فلم تحضر، فأرسل لها قائلا: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. عمرها 100 سنة، صحابية جليلة ذات النطاقين. ما هو تاريخ الحجاج الخبيث؟ ما له تاريخ، مجرم. أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك، عمرها 100 عام، فلم تأته. فذهب الخبيث إليها متشفيا وقال لها: كيف رأيتني صنعت بعبد الله؟ فقالت: رأيتك أفسدت على ابني دنياه وأفسد عليك آخرتك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فأنت هو. نعم. أورد أيها الأخوة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في مسنده أن الحجاج بن يوسف دخل على أسماء بنت أبي بكر الصديق بعدما قتل ابنها عبد الله بن الزبير، فقال لها: إن ابنك ألحد في هذا البيت، وإن الله عز وجل أذاقه من عذاب أليم وفعل به ما فعل. فقالت: كذبت، كان برا بالوالدين، صواما قواما، والله لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في ثقيف كذابان، الآخر منهما شر من الأول وهو مبير. الكذاب الأول تعرفونه طبعا، المختار الكذاب، المختار بن أبي عبيد الثقفي، والكذاب الآخر الذي هو شر من الأول وهو مبير، الحجاج بن يوسف الثقفي. والمبير كما يقول ابن منظور في لسان العرب هو المهلك الذي يسرف في إهلاك الناس. روى ابن الأثير في تاريخه عن ابن سيرين أن عبد الله بن الزبير قال: ما شيء كان يحدثنا به كعب، يعني كعب الأحبار، إلا وقد جاء على ما قال، إلا قوله: فتى ثقيف يقتلني وهذا رأسه بين يدي، يعني رأس المختار. ثم قال ابن سيرين: ولا يشعر ابن الزبير إن الحجاج قد خبئ له. كعب الأحبار من الحميريين كما تعرفون، اسمه كعب بن ماتع الحميري، كان عالما من كبار علماء اليهود، أسلم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجاء إلى المدينة في عهد فاروق عمر رضي الله عنه، وحارب في الفتوحات الإسلامية في الشام. كان يروي الكثير من الروايات الإسرائيلية من كتب بني إسرائيل. توفي في عهد النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما ابن سيرين فهو الحسن ابن سيرين، سيد من سادات التابعين الإمام البصري الكبير. أبوه سيرين من سبي العراق، وكان أبوه مولى للصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. توفي الحسن ابن سيرين في سنة 100 من الهجرة. ماذا بقى أيها الأخوة لعبد الملك بن مروان؟ قتل الضحاك بن قيس الفهري، وعمر بن سعيد بن العاص الأشدر، وقتل عمير بن الحباب السلمي في الحروب القبلية، واستسلم له زفر بن الحارث الكلابي، وقتل مصعب بن الزبير وعبد الله بن خازم السلمي. ثم ها نحن نشاهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقتل أيضا في حصار الحجاج. نعم، هذه تقريبا يعني معظم الأمور الآن دانت إلى عبد الملك بن مروان. ثم إنه في سنة 73 نصب عبد الملك بن مروان أخاه محمد بن مروان واليا على الجزيرة وأرمينيا، وفي هذا دليل على أنه إذا انطفأت الفتن واجتمع شمل المسلمين فإنهم يوجهون قواهم وجهودهم وطاقاتهم إلى أعدائهم، بينما في أحوال الفرقة أيها الإخوة لا يجنون إلا الدمار ولا يحصدون إلا الخراب. في سنة 74 عزل عبد الملك بن مروان طارق بن عمرو عن إمارة المدينة المنورة، وجعل عليها الحجاج بن يوسف. وكان الحجاج الخبيث لا يقيم وزنا لأحد من أهل المدينة المنورة، بمن في ذلك أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، بل وحاول إذلال بعضهم مثل الصحابي الجليل أنس بن مالك، صحابي الجليل خادم الرسول صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري خادم النبي عليه السلام، وكذلك الصحابي الجليل سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، عندما حاول بل أذلهما عندما ختم في عنقيهما رضي الله عنهما بالرصاص، والختم مثل الوسم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فعل مع الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرج الأنصاري عندما ختم على يده رضي الله عنه. وفي سنة 75 تصدى محمد بن مروان للروم الذين خرجوا من جهة أرمينيا وتحديدا من صوب مدينة مرعش وهي من مدن أرمينيا. وفي هذه السنة أيضا تولى إمارة المدينة المنورة يحيى بن الحكم ابن مروان. في سنة 74 توفي بشر بن مروان، ويبدو أن وفاته كانت في أواخر هذه السنة، وإن كان هناك قول بأنه توفي في سنة 73 ولكني أرجح القول الأول. وكان بشر بن مروان قد أرسل قبيل وفاته بالمهلب بن أبي صفرة الأزدي لقتال الخوارج، فأرسل عبد الملك كتابا إلى الحجاج بن يوسف في المدينة المنورة بولاية العراق، فسار الحجاج بن يوسف من فوره وسار معه 12 رجلا على الإبل ودخل الكوفة في النهار في رمضان من سنة 75، وقيل وصل الكوفة قبل رمضان، وذهب من فوره إلى المسجد، مسجد الجامع في الكوفة، وصعد المنبر. في هذه القصة وإن شئتم هذه الرواية سوف أجمع لكم ما ذكر في الكثير من كتب التاريخ والأدب، ثم أقرأ عليكم ما قاله الحجاج حتى لا يفوتنا جمال العبارات وقوتها لهذا الطاغية الخبيث. سوف أقرأ عليكم خطبة الحجاج بن يوسف، لأن بها بلاغة ما بعدها بلاغة تميز بها هذا الوالي الجبار المبين. وسوف أنقل لكم ما قاله الطبري في تاريخه عن هذه الأحداث لأنها مهمة وفيها تفسير للكثير من الأحداث التي تمت في ولاية الحجاج، إمارة الحجاج على العراق. قال الطبري: لما صعد الحجاج المنبر وكان معتما بعمامة خز حمراء متلثما بطرفها، فلما جلس على المنبر لم يتكلم وطال سكوته، فظنوا أنه من ومن جاء معه ظنوا أنهم يعني هؤلاء من الخوارج، متلثم ومعتم على المنبر ودخل هكذا بقوة ولا يتكلم. فتناول محمد بن عمير بن ضابئ التميمي حصن ليرميه به، ليرمي الحجاج، فلما اجتمع الناس قام الحجاج وكشف عن وجهه وتمثل ببيت لسحيم بن وثيل الرياح التميمي وقال: أنا ابن جلى فطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني؟ ثم قال: أما والله إني لأحمل الشر محمله وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله، وإني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى قد شمرت عن ساقها تشميرا. ثم أنشد متمثلا بشعر الحطم بن هند البكري قائلا: هذا أوان الشد فاشتدي زيم، قد لفها الليل بسواق حطم، ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم، قد لفها الليل بعصلبي أروع خراج من الدوي مهاجر ليس بأعرابي. ثم قال: وإني والله يا أهل العراق ما أغمز كتغماز التين، يعني لست بليد ولا يقعقع لي بالشنان، الشنان هو الجلد اليابس إذا حرك يخرج منه صوت، والحجاج يعني بذلك إني لا أخوف، وإني والله يا أهل العراق ما أغمز كتغماز التين ولا يقعقع لي بالشنان. ثم قال: وقد فررت عن ذكاء وجريت إلى الغاية القصوى، إن أمير المؤمنين عبد الملك قد نثر كنانته ثم عجم عيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فوجهني إليه، فإنكم طالما أوضعتم في الفتن وسننتم سنن الغي، أما والله لألحونكم لحو العود ولأعصبنكم عصب السلمة ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، إني والله لا أعد إلا وفيت ولا أخلق إلا فريت، فإياي وهذه الجماعات وقيلا وقالا وما يقول وفيما أنتم وذاك، والله لتستقيمن على سبل الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلا في جسدي، من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب سفكت دمه وأنهبت ماله. يعني ثلاثة أيام أمهلهم من بعث المهلب، من يجده في الكوفة بعد ثلاثة أيام يقتله. وبعد هذه الخطبة النارية المرعبة المليئة بالوعد والوعيد نزل الحجاج على المنبر وخرج من المسجد ودخل منزله. وفي أثناء خطبة الحجاج أخذ الحصى يتساقط من يد محمد بن عمير بن ضابئ التميمي وهو لا يشعر من هول ما سمع، ولما كان اليوم الثالث من قدوم الحجاج سمع تكبيرا في السوق فخرج ودخل المسجد وصعد المنبر ثم قال: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق، إني سمعت تكبيرا ليس بالتكبير الذي يراد الله به في الترغيب، ولكنه التكبير الذي يراد به الترهيب، وقد عرفت أنها أجاجة تحتها قصف. يا بني اللكيعة ويا عبيد العصا وأبناء الأيام، ألا يربع رجل منكم على ضلعه ويحسن حقن دمه ويبصر موضع قدمه؟ فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلها وأدبا لما بعدها. فلما فرغ الحجاج من كلامه قام إليه الخبيث عمير بن ضاب بن الحارث البرجمي التميمي. وعمير هذا أيها الأخوة ذا تذكرون كان قداس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بعدما قتل، وهو ممدد على سريره قبيل الصلاة عليه فكسر ضلعين من أضلاعه رضي الله عنه، فأوقعه الله في يد الحجاج بعد 40 سنة. فقال عمير: أصلح الله الأمير، أنا في هذا الجيش وأنا شيخ كبير عليم، وهذا ابني وهو أشب مني. فقال عنبس بن سعيد بن العاص الحجاج: أتعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا أحد قتلة أمير المؤمنين عثمان. قال الحجاج: يا عدو الله، أفلا إلى أمير المؤمنين بعثت بديلا؟ ثم أمر بأن تضرب عنقه، وأمر مناديا ينادي في الناس: إن عمير بن ضاب أتى بعد ثالثة، بعد 3 أيام، وقد كان سمع النداء فأمرنا بقتله، ألا فإن ذمة الله بريئة ممن بات الليلة من جند المهلب. قالوا: فتوافد الناس خوف بالالتحاق بالمهلب، عبر له في تلك الليلة، عبر الجسر 4000. فقال المهلب: قدم العراق اليوم رجل ذكر، اليوم قتل العدو. وكان عمير بن ضابئ من سادات بني تميم في الكوفة، ولكن هذا الحجاج لا يعرف بني تميم ولا غيره. ولما قرأ عليهم القارئ كتاب الخليفة، في مرة قرأ عليهم القارئ كتاب الخليفة قال: أما بعد، سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله. فقال له الحجاج: اقطع يا عبيد العصا، أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا يرد راد منكم السلام؟ هذا أدب ابن نهية، أما والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب، ابدأ بالكتاب. فلما بلغ إلى قوله: أما بعد، سلام عليكم، يقولون الله الرعب أحيانا ترى، يقولون لا، يقولون: لم يبق منهم أحد إلا قال: وحلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله. يخافوا أكيد. لما تولى الحجاج بن يوسف العراق أرسل بالحكم أيوب الثقفي أميرا على البصرة، ثم إن الحجاج ذهب لزيارة البصرة، وفي البصرة خطبهم وتوعدهم وأمرهم باللحاق بالمهلب لقتال الخوارج، وأراد أن ينقص من أعطياتهم اللي هي الرواتب، فثار عليه عبد الله بن جارود العبدي من بني عبد القيس، ودار بينهما قتال شديد في رستقباث، وقتل عبد الله بن جارود وجماعة من أصحابه. فأمر الحجاج بإرسال 18 رأسا من رؤوسهم إلى المهلب في رام هرمز، ثم دخل الحجاج البصرة. في ثورة بن جارود قتل أيضا عبد الله بن أنس بن مالك، فغضب الحجاج الخبيث على الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر الخزرج الأنصاري رضي الله عنه، خادم الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه. فلما دخل البصرة أخذ ماله، أخذ مال أنس رضي الله عنه. ولما جاءه أنس بن مالك قال له الحجاج: لا مرحبا ولا أهلا بك يا ابن الخبيث. فلن والله يا الحجاج الخبيث، ما نقدر نقول عن أمك يا ابن الخبيث، لكن أنت خبيث. لا مرحبا ولا أهلا بك يا ابن الخبيث، شيخ ضلالة جوال في الفتن، مرة مع أبي تراب يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومرة مع ابن الزبير، ومرة مع ابن الجارود، أما والله لأجردنك جرد القضيب، ولا أعصبنك عصب السلمة، ولا أقلعنك قلع الصمغة. أبو تراب هنا طبعا يقصد به علي بن أبي طالب رضي الله عليه، لقب بأبي تراب، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لقب من الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عليه. وكان علي قد تخاصم مع فاطمة رضي الله عنها، فذهب إلى المسجد، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجده نائما، وجد علي نائما على التراب وقد التصق التراب بجلده، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول: اجلس أبا تراب. نعم، لما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه ما قال الحجاج، قال يعني للحجاج بمن يعني الأمير، أنا ابن الخبيثة وأنا وأنا، بمن يعني الأمير بهذا الكلام؟ قال إياك أعني أصم الله صداك. طبعا في ظل هذا البطش والظلم من هذا الجبار الطاغية الحجاج بن يوسف، لم يكن أمام أنس بن مالك رضي الله عنه إلا الكتابة إلى عبد الملك بن مروان يخبره بما صنع به الحجاج وبما توعده. وسوف أقرأ عليكم الكتاب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج لكي تعرفوا بلاغة الخليفة. طبعا الحجاج بليغ، ولكن عبد الملك أبلغ كما هو معروف. عبد الملك بن مروان بليغ في غاية البلاغة والحزم. فكتب عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس إلى الحجاج، كتب له قائلا: أما بعد، يا ابن أم الحجاج، لم يقل له يا ابن يوسف، هذه طبعا عند العرب شتيمة بالغة عند العرب، فإنك، قال له، فإنك عبد طمت بك الأمور فعلوت فيها حتى عدوت طورك وجاوزت قدرك، يا ابن المستفرمة بعجم الزبيب لأغمزنك غمزة كبعض غمزات اليوث الثعالب، ولأخبطنك خبطة تود لو أنك رجعت في مخرجك من بطن أمك. هذه كلمة بعد كبيرة. ولأخبطنك خبطة تود لها أنك رجعت في مخرجك من بطن أمك، أما تذكر حال آبائك في الطائف حيث كانوا ينقلون الحجارة على ظهورهم ويحتفرون الآبار بأيديهم في أوديتهم ومياههم؟ أنسيت حال آبائك في اللؤم والدناءة والخلق؟ وقد بلغ أمير المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن مالك جرأة وإقداما، وأظنك أردت أن تسبر ما عند أمير المؤمنين في أمره فتعلم إنكاره ذلك وإغضاءه عنك، فإن سوغك ما كان منك مضيت عليه قدما فعليك لعنة الله من عبد أخفش العينين أصك الرجلين ممسوح الجائرتين. ولولا أن أمير المؤمنين يظن أن الكاتب كثر في الكتابة عن الشيخ إلى أمير المؤمنين فيك لأرسل من يسحبك ظهرا لبطن حتى يأتي بك أنسا فيحكم فيك. فأكرم أنسا وأهل بيته، واعرف له حقه وخدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقصرن في شيء من حوائجه، ولا يبلغن أمير المؤمنين عنك خلاف ما تقدم فيه إليك من أمر أنس وبره وإكرامه، فيبعث إليك من يضرب ظهرك ويهتك سترك ويشمت بك عدوك، والقه في منزله متنصلا إليه، وليكتب إلى أمير المؤمنين برضاه عنك إن شاء الله والسلام. لما وصل كتاب عبد الملك بن مروان إلى أنس بن مالك مع إسماعيل بن عبد الله مولى بني مخزوم وقرأ ما فيه، ثم ذهب إسماعيل بن عبد الله إلى الحجاج وسلم كتاب للحجاج، فلما قرأه الحجاج تغير وجهه وعرق جبينه كما يقولون، وأخذ يقول: يغفر الله لأمير المؤمنين. ثم إن الحجاج التقى بأنس بن مالك رضي الله عنه ورحب به واعتذر إليه مما بدر منه في حقه، فقال له أنس بن مالك رضي الله عنه: ما شكوت حتى بلغ مني الجهد، وحتى زعمت أن الأشرار، وقد سمانا الله الأنصار، وزعمت أن أهل النفاق ونحن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وسيحكم الله بيننا وبينك فهو أقدر على التغيير، لا يشبه الحق عنده الباطل ولا الصدق الكذب. وقال له كلام، ثم قال له: فوالله لو أن النصارى على كفرهم رأوا رجلا خدم عيسى بن مريم يوما واحدا لعرفوا من حقه ما لم تعرف أنت من حقي، وقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وبعد، فإن رأينا خيرا حمدنا الله عليه وأثنينا، وإن رأينا غير ذلك صبرنا، والله المستعان. نعم، هذا ما دار بين الصحابي الجليل أنس بن مالك والحجاج ابن يوسف. الحجاج بعد هذا الدرس الذي لم يتوقعه من عبد الملك بن مروان رد ما أخذ من أنس بن مالك، رد عليه كل ما أخذ منه، نعم، ويعني كف عنه، وإلا أنه كما تعرفون ما كان يقيم وزنا للصحابة، بعد جرأته على عبد الله بن الزبير وعلى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وقصفه الكعبة بالمنجنيق وحصاره الكعبة مدة 7 أشهر. حجاج جبار طاغي أيها الأخوة. نعم، دارت حرب بين جيش المهلب ابن أبي صفر الأزدي ومعه جيش عبد الرحمن بن مخنف، قاتلوا الخوارج، وتمكن الخوارج من قتل عبد الرحمن بن مخنف، فأرسل الحجاج عتاب بن ورقاء ليحل مكان ابن مخنف، وأمره إذا اشترك في القتال أن يطيع المهلب، وهذا الأمر لم يعجبه. ولكن ماذا يصنع بالحجاج وأوامره؟ عهد عبد الملك أيها الأخوة، عهد عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس، كان عهد اضطرابات سياسية خطيرة، استطاع كما رأينا أن يقضي عليها، ولكن كانت هناك أيضا اضطرابات تقل خطورة عن تلك التي قضى عليها. هذه الاضطرابات كانت نتيجة لحركات ولثورات قامت بها فئة قليلة باسم الدين، يحملون أفكارا منحرفة بصورة خطيرة، ويؤمنون بعقيدة مضطربة، ويملكون جرأة ما بعدها جرأة في تكفير المسلمين، بمن في ذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. هؤلاء هم الخوارج، أو الحرورية كما يسمونه في ذلك الوقت، يسمونهم الحرورية كما قلنا، نسبة إلى بلدة حروراء في العراق. ومن أهم تلك الثورات الخارجية ثورة صالح بن مسرح التميمي. وصالح بن مسرح من بني امرئ القيس بن زيد منات بن تميم، وهذه الثورة كانت وقودا للثورة الخطيرة جدا التي قادها الخارجي شبيب ابن يزيد ابن نعيم الشيباني. وكان صالح ابن مسرح التميمي قد حج في موسم سنة 75، وحج معه أتباعه الخوارج، ومن ضمنهم شبيب بن يزيد. وفي بلد الله الحرام عزم الخبيث شبيب بن يزيد على اغتيال عبد الملك بن مروان، ولكنه بفضل من الله لم يتمكن من ذلك. ولكم فقط أيها الإخوة أن تتصوروا ماذا كان سيحدث لو اغتيل عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي ولي أمر المسلمين. لقد رأينا ما حل بالأمة الإسلامية من شرور وفتن وقتال مروع بسبب النزاعات السياسية، حتى استتب الأمر لعبد الملك بن مروان. فماذا تعتقدون سوف يحدث لو اغتيل بهذه الصورة وهو أمير المؤمنين وهو أمير حج هذا الموسم؟ إذن خرج صالح بن مسرح، بدأت الثورة من دارة، وخرج صالح بن مسرح 120 رجلا فقط. نعم إنهم قلة، ولكنهم يؤمنون بمذهبهم الباطل. ولما علم بخروجهم أمير الجزيرة محمد بن مروان بن حكم، أرسل إليهم عدي بن عدي بن عمير الكندي، عدي بن عدي بن عمير الكندي من بني الحارث بن معاوية بن ثور الكنديين، فسار إليهم من حران في ألف فارس. وانظروا إلى ما ذكر الطبري في تاريخه، الإمام الطبري في تاريخه يعني يصف هذه الأحداث بدقة. فماذا قال عند وصفه لحال جيش عدي بن عدي؟ قال الطبري: وسار إليه عدي وكأنما يساق إلى الموت، ففاجأهم الخوارج وهزموه. طبعا لما 120 يخرجون لهذه الآلاف الفارس، لكن آلاف وكأنهم يساقون إلى الموت، يعني مرعوبين ما لا يريدون القتال. طبعا لما فاجأهم الخوارج هؤلاء 120 هزموه ودخلوا معسكره، دخلوا معسكره، وفر عدي بن عدي ومن معه حتى أتوا محمد بن مروان. ثم أرسل لهم محمد بن مروان جيشا بقيادة خالد بن جز السلمي، كان خالد بن جز السلمي يقود هذا الجيش، جيش مكون من 1500 فارس. أرسل لهم أيضا الحارث بن جعونة من بني ربيعة بن عامر بن صعصعة بمثلهم، يعني أصبحوا الآن 3000 مقاتل لقتال هؤلاء الشرذمة. وفي آمد وقع بينهم قتال شديد، ولكن لم تكتب الغلبة لأي من الطرفين، فانسحب الخوارج واجتازوا أرض الجزيرة والموصل حتى وصلوا الدسكرة. لما علم الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق بأن الخوارج وصلوا الدسكرة بعث إليهم 3000 مقاتل بقيادة الحارث بن عميرة بن مالك بن حمرة بن ذي المشعار الحمداني، هذا هكذا ذكره الحمداني في كتابه الإكليل، الحمداني هكذا ذكره في كتابه الإكليل، ذكر نسب الحارث بن عميرة، قال بأنه الحارث بن عميرة بن مالك بن حمرة بن ذي المشعار الحمداني. والحارث بن عميرة من أشراف الكوفة، والتقى الخوارج مع جيش الحارث بن عميرة في قرية اسمها المدبج من بلاد الموصل، وكان مع صالح بن مسرح 90 رجلا فقط، و90 رجلا أيها الأخوة انظروا، ودار بينهم قتال شديد قتل به صالح بن مسرح، فأخذ الخوارج جثته واجتمعوا في حصن قريب من مكانهم وبايعوا شبيب بن يزيد أميرا للمؤمنين حسب معتقدهم الفاسد. ثم إن هؤلاء 70 خارجيا بقيادة شبيب بن يزيد خرجوا من الحصن ليلا وهاجموا جيش الكوفة الذين تفاجأوا تماما بهذا الهجوم غير المتوقع، فوقع الاضطراب في المعسكر وجرح الحارث بن عميرة فحمله رفاقه وفروا إلى المدائن. وكانت هذه المعركة في جمادى الأولى من سنة 76. سار شبيب ابن يزيد ومن معه إلى الموصل وانضم إليه سلامة بن سيار ابن المضاء الشيباني من بني تيم بن شيبان، وشيبان هنا شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وليس بني عمهم بنو شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. ثم إن شبيبا ذهب إلى أمه وأخذها معه وقال أبقيها معي في عسكري فلا تفارقني أبدا حتى أموت أو تموت. وأخذ شبيب وليس معه إلا عدد قليل من الرجال يعيثون في تلك الأرض فسادا، وأخذوا يتنقلون بين الموصل وأذربيجان، فأرسل إليهم الحجاج بن يوسف سفيان بن أبي العالية الخثعمي على رأس جيش كبير، وأمره أن يذهب إلى الدسكرة. لما نقول كبير، كبير بالنسبة إلى تعداد الخوارج، عدد جيش الخوارج، وأمره أن يذهب إلى الدسكرة ويقيم بها إلى أن يأتيه جيش الحارث بن عميرة الحمداني، وأصدر الأمر إلى جيش الحارث بأن يلتحقوا بسفيان بن أبي العالية في الدسكرة، وكانوا في المدائن والكوفة، فتوجهوا إلى الدسكرة. تعجل سفيان بن أبي العالية في التحرك للحاق بشبيب من دون أن ينتظر وصول جيش الحارث بن عميرة. وأعتقد بأن قرار ابن أبي العالية كان قرارا صائبا. لماذا؟ لأن من مع شبيب أقل بكثير من مع ابن أبي العالية، وحتى لو وصل إليهم الحارث بن عميرة بمن معه فلن يغنوا عنهم شيئا. لماذا؟ لأن الرعب قد استقر في قلوبهم بعد هزيمتهم الأولى. على كل حال التقى جيش سفيان بن أبي العالية مع شبيب ومن معه في مكان اسمه خانقين، وعند اللقاء فر معظم جيش بن أبي العالية، ولم يبق معه إلا قرابة 200 من رجاله صمدوا معه، فترجل هذا القائد الشجاع عن فرسه وقاتلهم، فتشجع جنده. ولذلك كان هم الخوارج وهم من المتمرسين في القتال، كان همهم قتل سفيان بن أبي العالية أمير الجيش. وانقض عليه سويد بن سليم الشيباني وكان شجاعا وتقاتل مع سفيان بالرماح ثم بالسيوف ثم تصارع بالأيدي، وفي أثناء ذلك انقض عليهما شبيب، ولكن أحد رجال الأمير أعطاه برذونا، والبرذون نوع من الخيول، سوف تصادفنا في هذا التاريخ والتواريخ الإسلامية كلها كلمة برذون، البرذون نوع من الخيول، وفر من ميدان المعركة بعد أن أثخن بالجراح، وذهب إلى مهروذ وأقام بها وكتب للحجاج بما حصل، فكتب إليه الحجاج يثني عليه على شجاعته، وقال له في كتابه إليه لما كتب له الحجاج قال له إذا خف عنك الوجع فارجع مأجورا إلى أهلك، سر بما فعل وطلب منه أن يستريح طبعا يرجع إلى أهله. أمر الحجاج ابن يوسف ثورة ابن أبجر ابن نافع ابن العرباض الدارمي التميمي بقتال شبيب، وأمره بأن يتوخى الحذر ويحسن المكيدة، فسار ثورة يلاحق شبيب حتى لحقه بالنهروان، ولم يكن مع شبيب إلا أكثر من 100 رجل بقليل. وحاول ثورة بن أبجر بثلاثمائة رجل انتخبهم من جيشه أن يباغت الخوارج، ولكنهم كانوا على حذر فهزموا ثورة ومن معه وفروا حتى وصلوا المدائن فتبعهم الخوارج، ولكنهم دخلوها قبل أن يلحقوا بهم فرماهم الناس بالنبل وبالحجارة من فوق السطوح، فذهب شبيب ومن معه إلى تكريت، وانتشرت في أثناء ذلك إشاعة بين المحاصرين، إشاعات من أول موجودة، بأن هذه الإشاعة تقول بأن شبيب سوف يهاجمهم بالليل، فوقع طبعا الذعر في قلوبهم وفروا إلى الكوفة. بعد هزيمة هذا الجيش سير الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق جيشا ثالثا لقتال شبيب، هذا الجيش الثالث، وجعل عليه الجزل بن سعيد بن شرحبيل بن عمرو الكندي، وأوصاه بألا يعجل عجلة الخرق ولا يحجم إحجام الواني الفرق. فسار الجزل بن سعيد إلى شبيب في 4000 مقاتل، صوروا له 4000، وكان حذرا في مطاردته لشبيب، ولم يكن مع شبيب إلا 160 رجلا تقريبا، ما كان معه إلا هؤلاء 160 رجلا كانوا معه. وكان جيش الكوفة نازلا في دير يزدجرد، وحدثت هناك مناوشات لم تسفر عن شيء، ثم أن الجزل لحق بشبيب إلى النهروان، وذلك بعد أن عنفه الحجاج على تباطؤه في الاشتباك مع شبيب، وأرسل سعيد بن المجالد ليكون أميرا بدلا عنه. لا بد من التصدي للخوارج بكل عزم وقوة وإصرار، لأنهم على الرغم من قلتهم كانوا يثيرون الاضطراب في الدولة، وينتج عن ذلك أن يصاب الناس بالخوف وبالذعر الشديد، وهذا يؤدي إلى اضطراب اقتصاد الدولة الذي يعتمد على الخراج، خراج الذي يجبى إلى بيت المال، بيت مال المسلمين، ومعظم الخراج يعتمد على الزراعة، والمزارعين لا يستطيعون العمل في ظل الرعب الذي أوقعه الخوارج في قلوبهم. سعيد بن المجالد لم يكن له علم بحرب الخوارج، وكان قد حاصرهم في مدينة اسمها قطيطيا، مدينة اسمها قطيطيا، فخرج إليه شبيب بمن معه وقال لجماعته عليكم بأمير الجيش، هذا التكتيك الناجح، وتمكن الخوارج من هزيمة جيش الكوفة، وثبت سعيد بن المجالد، تقدم إليه شبيب وضربه بالسيف على رأسه فقتله، وانهزم الجيش وقتل منهم الخوارج الكثير، وفر المنهزمون إلى الجزل، وكان قد أقام في المعسكر في بقية الجيش بأمر سعيد بن المجالد. فلما وصل المنهزمون إلى الجزل ترجل عن فرسه وقاتل الخوارج كعادتهم قتالا باسلا، وأصيب الأمير جيش العراق الجزل بجراح بالغة، ولكنهم حملوه إلى المدائن، وحلت الهزيمة بجيش الكوفة، وفروا إلى مدينتهم إلى الكوفة. بعد أن أوقع شبيب بن يزيد الهزيمة تلو الأخرى بجيوش الحجاج، عبر دجلة وسار إلى الكوفة حيث مقر الحجاج بن يوسف أمير العراق، فأرسل إليه الحجاج 2000 فارس، عليهم سويد بن عبد الرحمن السعدي التميمي. قال الطبري عن هذا الجيش، قال نفس الكلام، قال فخرجوا للقاء شبيب وكأنما يساقون إلى الموت، ثم إن الحجاج ابن يوسف أيها الأخوة جهز عبد الرحمن بن قطن بن عبد الله بن الحصين ذي الغصة، فخرج بجيش من أهل الكوفة وهم في غاية الذعر، وعسكر بالسبخة بالقرب من الكوفة، وقام سويد بن عبد الرحمن السعدي بمطاردة شبيب، وشبيب يعيث في كل أرض يمر بها فسادا، بل حتى الأعراب من قومه في الصحراء لم يسلموا من شره وبطشه. قرر الحجاج أن يذهب إلى البصرة، واستخلف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة، ولكن عيون الحجاج أو استخبارات الدولة أبلغوا عروة بن المغيرة بأن شبيب يريد أن يهاجم الكوفة، فأرسل إلى الحجاج يخبره بهذه الأنباء الخطيرة. فعاد الحجاج من فوره إلى الكوفة ودخلها مع صلاة الظهر، ووصل شبيب إلى السبخة عند صلاة المغرب، ثم تحرك وأصحابه من السبخة ودخلوا الكوفة ودخل سوقها، ثم ذهب هذا الخارجي الذي لم يجد من يوقفها عند حده إلى قصر الإمارة، وضرب باب القصر بعمود كان معه، ولعله عمود الحديد الذي كان يقاتل به، ذكر الطبري في تاريخه إن رجلا قال بأنه شاهد ضربة شبيب بباب القصر قد أثرت أثرا عظيما، ثم ذهب شبيب إلى المصطبة ولعلها مصطبة القصر، ثم قال: وكأن حافرها بكل خميلة كيل يكيل به شحيح مقدم عبد دعي من ثمود أصله لا بل يقال أبو أبيهم يقدم. يعني بذلك الحجاج عبد دعي من ثمود أصله، يعني بذلك الحجاج بن يوسف الثقفي، أي أن ثقيفا أبو قبيلة ثقيف ليس بقسي بن منبه بن بكر بن هازم من حوازن، وإنما من بقايا ثمود الذين أبادهم الله العرب البائدة. هذا طبعا غير صحيح. ثم دخل شبيب ومن معه إلى جامع الكوفة وقتلوا جماعة من الذين يلازمون المسجد، ثم ذهبوا بعد ذلك إلى دار صاحب شرطة الحجاج ففر منهم وهو شيباني اسمه حوشب. ثم إنهم انظروا إلى هذه أيها الأخوة مؤلمة هذه جدا، مروا بمسجد بني ذهل الشيبانيين فلقوا ذهل بن الحارث، وكان هذا الرجل يصلي في مسجد قومه فيطيل الصلاة، فلقوه في الطريق عائدا إلى منزله، فلما أرادوا أن يقتلوه قال: اللهم إني أشكو إليك هؤلاء وظلمهم وجهلهم، اللهم إني أنهم ضعيف. كلمة عظيمة، اللهم إني أشكو إليك هؤلاء وظلمهم وجهلهم، اللهم إني عنهم ضعيف فانتصر لي منهم. فقتلوه ثم غادروا الكوفة وتوجهوا إلى المردمة. المردمة جبل لبني عامر، المردمة للحين يعني الجبل يسمى مردمة أحيانا. نعم، ذهبوا إلى المردمة جبل لبني عامر. كل ذلك حدث أيها الأخوة في الليل. وبعد هذه الأحداث المثيرة أمر الحجاج بن يوسف المنادي فنادى في الناس فتوافدوا عليه، وكان أول من جاءه عثمان بن قطن ومعه مواليه وجماعة من أهله. وطبعا الآن خلص جهز الحجاج بن يوسف أربعة ألوية لقتال شبيب، أربعة جيوش قتال شبيب. بعث بشر بن غالب بن مالك بن جناد الأسدي في 2000 رجل، وزائدة بن قدام الثقفي في 2000 رجل، وأبا الضريس مولى بني تميم في 1000 من الموالي، وأعين مولى بشر بن مروان في 1000 رجل، هذا الآن 6000. ثم انضم إلى هؤلاء محمد ابن موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي، محمد ابن موسى بن طلحة هذا نقول لكم أي. وكذلك أرسل الحجاج مع هؤلاء القادة عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي القرشي، وزياد بن عمرو العتكي الأزدي. محمد بن موسى بن طلحة كان في طريقه إلى سجستان ولايته التي نصبه عليها عبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك قد أمره بأن يمر بالكوفة وكتب إلى الحجاج بأن يبعث معه 2000 فارس، ولكن الحجاج في هذه الظروف الصعبة الشديدة طلب من محمد بن موسى أن يقاتل معهم الخوارج ثم يذهب إلى ولايته، ففعل محمد بن موسى. وبانضمام عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر وزياد بن عمرو ومحمد بن موسى بن طلحة يكون في هذا الجيش 7 من أمراء الجند، جيش به 7 قادة، جيش كبير. وتجنب شبيب ومن معه لقاء هذا الجيش الكبير وسار نحو القادسية، فأرسل وراءه الحجاج 1800 فارس عليهم زحر بن قيس، وأمره الحجاج بأن يطارد شبيب وأن يقاتله متى ما التقى به. ولما تواجهوا دار بينهم أما التقوا وتواجهوا دار بينهم قتال، وهزمهم شبيب كالعادة ففروا من ميدان المعركة. وكان زحر قد جرح وسقط عن ظهر فرسه وظنوا أنه قتل، وفي الليل أفاق من إغمائه فقام ودخل قرية ووصل بعد ذلك الحجاج يعني نعم ليخبره بما حدث. أراد الخوارج أن يهاجموا جيش القادة 4، وكان الحجاج قد أرسل رسوله لينذر قادته بأن شبيب في طريقه لمهاجمتهم، وقال لهم بأنه إذا نشب قتال فإن أمير الجيش هو زائد بن قدامة الثقفي. وكان جيش الكوفة نازلا في روضة بار، فاستعدوا للقاء شبيب ومن معه. ابتدأ الخوارج القتال، فهاجم سويد بن سليم ميمنة جيش الكوفة وعليها زياد بن عمرو العتكي الأزدي فصمدت له، ثم كر عليهم الثانية فصمدوا، ثم الثالثة فكسرهم أزمهم. وقاتل زياد بن عمرو الخوارج قتالا بطوليا وجرح جراحا كثيرة ولكنه نجا بنفسه بعد أن انكسرت الميمنة. ثم هجم الخوارج على الجبهة التي يقف فيها عبد الأعلى ابن عبد الله بن عامر فهزموه وفر والتحق بزياد. ثم اتجه المنهزمون إلى حيث جبهة محمد بن موسى بن طلحة وانضموا إليه. ثم هاجم مصاد بن يزيد الشيباني أخو شبيب، هاجم ميسرة جيش الكوفة وعليهم بشر بن غالب الأسدي فانهزموا، وثبت أميرهم بشر بن غالب في 50 من رجاله، واستبسلوا في القتال وقاتلوا حتى قتلوا. الخوارج واصلوا هجومهم فهاجموا جبهة أبي الضريس فهزموهم حتى ألجأوهم إلى الجبهة التي يقودها أعين مولى بشر بن مروان، فهاجمهم الخوارج فكسروهم أيضا حتى ألجأوهم إلى جبهة أمير جيش الكوفة زائدة بن قدامة الثقفي، فترجل زائدة عن فرسه ونزل معه الكثير من المقاتلين وقاتل الخوارج طيلة الليل. ثم شد شبيب على زائدة فقتله وفر أبو الضريس وأعين. وعند الفجر أمر شبيب بن يزيد الخوارج بالتوقف عن القتال وأن يدعو بقية المقاتلين من جيش الكوفة إلى بيعته، فبايعه الناس، بايعوا يريدون أن يعني يكفهم شر. كان الوقت فجرا، وفي أثناء ذلك أمر محمد بن موسى مؤذنه بأن يؤذن للفجر، وكان قد صبر ولم يفر معه جماعة من المقاتلين بقيت معه. طبعا ميدان معركة كبير جدا يقوله. فلما تفسر شبيب عن هذا الأذان قال ما هذا الأذان؟ أذان لا يؤذن إلا بأمر أمير الجيش كما هو معروف أمير يعني. فلما استفسر شبيب عن هذا الأذان قالوا له هذا محمد بن طلحة، فقام شبيب وأذن في أصحابه وصلى بهم الفجر. ثم شد شبيب على محمد بن موسى ومن معه فهزمهم وقاتل محمد بن موسى حتى قتل. ولم يكن شبيب يريد أن يقتل محمد بن موسى، وطلب منه أن يغادر المعركة، ولكن محمد بن موسى بن طلحة أبى إلا القتال، فبرز إليه البطين أو البطين، نعم البطين، ثم قعنب ثم سويد، ولكنه أبى إلا مبارزة شبيب، وترجاه شبيب أن يغادر، قال له إن لك جوارا كان جارا له بالكوفة، ولكنه أبى إلا القتال. فبرز إليه شبيب وكانت بيد شبيب عصاه الحديدية التي ضرب بها باب القصر، عصاة ثقيلة جدا، قضيب من حديد ثقيل جدا، فضربه بها على رأسه، وكان يلبس على رأسه بيضة من حديد خوذة حديدية، فهشم رأسه ثم كفنه ودفنه. واشترى شبيب من الخوارج ما غنموا من معسكر محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله، وأرسله إلى أهل محمد بن موسى، وقال الخوارج إنه جاري في الكوفة، ويجوز لفتوى أخذها، ويجوز أن أهب ما غنمت لأهل الردة، الله أكبر، ويجوز لفتوى أخذها، ويجوز أن أهب ما غنمت لأهل الردة، الله أكبر. يعني هذا الخبيث شبيب رأف بحال محمد بن موسى لأنه جاره وليس لأنه مسلم، وإنما هو عند شبيب رجل مرتد. نعم. انتهز الذين بايعوا شبيب طبعا فرصة قتاله مع محمد بن طلحة وفروا. شكل الحجاج بعد ذلك أيضا جيشا قويا في عدده وفي عدته مثل باقي الجيوش التي شكلها قبل ذلك، ولكن المشكلة أيها الأخوة لا تكمن في العدد والعدة، وإنما في الإرادة والعزيمة. وكان عدد المقاتلين في هذا الجيش 6000 مقاتل، وأمر على هذا الجيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، وأمره بحرب شبيب، فراح يطارده، وإذا نزل خندق عليه ووضع الحراس حتى لا يباغتهم الخوارج، وأنهكت هذه المطاردة جيش الكوفة. ثم إن الحجاج أرسل عثمان بن قطن ليكون أميرا على هذا الجيش بدلا عن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. أتدرون كم كان عدد الخوارج؟ كان عددهم 181 رجلا، عددهم 181 رجلا في مقابل 6000، ولكنك هؤلاء 6000 تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. عبر شبيب نهر اسمه نهر حولايا، والآن لنرى ما قال غالب المؤرخين. ماذا قالوا غالب المؤرخين أيها الأخوة؟ ذكروا بأن قتالا في غاية القسوة دار بين الطرفين وصمد أمراء جيش العراق وقاتلوا قتالا باسلا، ولكن الله قضى أمرا كان مفعولا، قتل القادة. كان عثمان بن قطن قد ترجل عن فرسه وقاتل حتى قتل. أما عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فإنه فر مع أحد رفاقه وطلب من رفيقه بأن ينادي في الناس أن يذهبوا إلى دير مريم، ثم أمر شبيب الخوارج بالكف عن القتال وأن يرفعوا السيف عن المشاة، مشاة الجيش يسمونهم رجالة الجيش، الرجالة يعني المشاة، وأن يعرضوا عليهم بيعة فبايعوهم. وكان من بقى في الجيش ومن سبقهم في الفرار قد انهزموا إلى الكوفة. ولما وصل ابن الأشعث إلى الكوفة اختبأ خوفا من الحجاج، ثم بعد ذلك أخذوا له أمانا من الحجاج فأمنه. ماذا يصنع؟ كل القادة ينهزمون هكذا. أخبار شبيب مع الحجاج كثيرة وطويلة وبها تفصيلات متشعبة، لكن نقول بعد هزيمة جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث استنفر الحجاج بن يوسف ومعظم أهل الكوفة شيبا وشبانا، فخرج له 50,000 كما يقولون، أمر عليهم عتاب بن ورقاء التميمي، وأرسل معهم الصحابي الجليل زهرة بن حوية التميمي رضي الله عنه. وزهرة أيها الإخوة بن حوية رضي الله عنه من بني جشم بن الحارث بن كعب بن سعد. وزهرة بن حوية، حتى نذكركم بتاريخ هذا الصحابي الجليل، زهرة بن حوية رضي الله عنه هو الذي قتل الجالينوس القائد الفارسي الشهير في معركة القادسية التي جرت في شعبان من سنة 15 من الهجرة. وكان زهرة على مقدمة جيش المسلمين الذي يقوده الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الحجاج أرسل معهم زهرة بن حوية التميمي لكي يستهدون برأيه، وكان شيخا كبيرا جليلا طاعنا في السن لا يقوى على القتال. وكذلك أرسل الحجاج معهم قبيصة بن والق التغلبي. ثم كتب الحجاج للخليفة الأموي الخامس عبد الملك بن مروان يطلب منه مددا من جيش الشام، جند الشام، لأنه حسب رأيه لا خير في جند الكوفة. فأرسل إليه عبد الملك بن مروان 4,000 مقاتل، عليهم سفيان بن الأبرد الكلبي وحبيب بن عبد الرحمن المدحجي على رأس 2,000 من المقاتلين. وسار جيش الكوفة الكبير هذا في عدده، والتقوا مع الخوارج في مكان اسمه سوق حكمة، وكان ذلك في سنة 77. وكان مع شبيب 600 مقاتل فقط. وعند أول لقاء فر الكوفيون، وكان من ضمن الفارين أيضا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قوس الهمداني. وفي هذه المعركة قتل عتاب بن ورقاء التميمي قائد الجيش، وقتل الصحابي الجليل زهرة بن حوية رضي الله عنه. لم يرحم الخوارج الخبثاء شيبته وسابقته في الإسلام. زهرة بن حوية بطل من أبطال الإسلام، قالوا بأن الخوارج وطأوا زهرة بن حوية بخيولهم، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم من مجلسه، كان جالسا فأخذ يذب بسيفه، فجاءه الفضل بن عامر الشيباني وقتله. كان الخوارج أيها الإخوة قد قتلوا قبيصة بن والق التغلبي، قتلوا قبيصة بن والق التغلبي، وكان شيخا أيضا كبيرا جليلا. واستمعوا أيها الإخوة إلى هذا الحوار، أريد أن يعني أريدكم أن تستمعوا لهذا الحوار بين شبيب بن يزيد ومن معه من الخوارج، حتى تتعرفوا على فكر هؤلاء المارقين من الدين. لما قتل قبيصة بن والق التغلبي تصايح التغلبيون، زعجوا كثيرا على مقتل هذا السيد التغلبي الكبير. قتل قبيصة، فقال شبيب: قتلتم قبيصة بن والق يا معشر المسلمين. ثم قرأ: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم قال شبيب: هذا مثل ابن عمكم قبيصة بن والق، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم جاء يقاتلكم مع الكافرين. ثم وقف يخاطب قبيصة القتيل ويقول: ويحك لو ثبت على إسلامك الأول سعدت. انظروا إلى هذا الفكر الخطير المنحرف. فإذا كان هذا فعلهم مع الصحابة رضوان الله عليهم ومع أبطال الإسلام، فماذا تتوقعون منهم مع عامة المسلمين؟ هؤلاء هم الخوارج أيها الأخوة. نعم، لما وصل جيش الشام المهزوم إلى الكوفة، صعد الحجاج بن يوسف الثقفي على المنبر وقال: أما بعد يا أهل الكوفة، فلا أعز الله من أراد بكم العز ولا نصر من أراد بكم النصر، اخرجوا عنا ولا تشهدوا معنا قتال عدونا، الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى. لماذا ينتصر هؤلاء الخوارج على الرغم من ضلالهم المبين؟ هذا سؤال يسأل. نعم دائما ينتصرون الآن، ما في أبدا. ولماذا ينهزم أمامهم أهل الكوفة على الرغم من كثرتهم؟ سوف أروي لكم هذه الحادثة التي ربما توضح لكم الفرق بين الطرفين. يقولون في أثناء تنقل شبيب في البلاد نزل بالقرب من بلدة اسمها سورة، فقال لجماعته: أيكم يأتيني برأس عامل سورة، أمير سورة، برأس أمير سورة، طبعا يذبحون كافر عندهم. فخرج لتنفيذ هذه المهمة 5 من أصحابه، دخلوا على عامل سورة وقتلوه وجاءوا برأسه وأخذوا ما وجدوا من مال وعادوا إلى شبيب. فلما سألهم: ما الذي أتيتمونا به؟ قالوا: جئناك برأس الفاسق وما وجدنا من مال، جئناك برأسه وما لقينا المال جبناه. وكان المال محمل على داب موضوعا في البدر، البدر يعني الأكياس. فأخذ شبيب بن يزيد حربة وقال: أتيتمونا بفتنة للمسلمين، وأخذ يخرق البدر بالحربة وطرد الدابة فنفرت والمال يتناثر من البدر المخرقة. هذا يرينا أيها الإخوة أنه على الرغم من ضلالهم المبين أيضا كانوا زهادا في الدنيا، في الوقت الذي يقبل خصومهم من أهل العراق على الدنيا وملذاتها. ولذلك فإن الخوارج عند اللقاء يقاتلون من أجل الشهادة أو النصر، بينما جيش العراق وهم من المتنعمين بنعيم الدنيا في بلدهم العراق الغني بخيراته، ومن المتذمرين على الأمويين في الشام لأنهم ليسوا بأهل طاعة لولي الأمر الخليفة في دمشق. أهل العراق يقاتلون ويفرون عند اللقاء، ولذلك لما جاءهم جند الشام المعروف عنهم طاعتهم المطلقة للخليفة الأموي استطاعوا أن يهزموا الخوارج ويشتتوا شمله. نعم شبيب تقدم إلى الكوفة بقواته يريد أن يهاجمها، هذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها شبيب الكوفة. ونزل شبيب ومن معه في مكان اسمه حمام أعين، نسبة إلى أعين مولى بشر بن مروان، وكان الحجاج موجودا في الكوفة. أرسل الحجاج بن يوسف إلى شبيب بن يزيد قوة 1000 رجل، عليهم الحارث بن معاوية بن أبي زرعة الثقفي، فبادره شبيب بالهجوم وقتله وهزم أصحابه ففروا إلى الكوفة. ثم عبر يزيد الجسر ونزل بالسبخة هذه وأقام معسكرة، وفزع أهل الكوفة للدفاع المرة، دخل عليهم مدينتهم ففزع أهل الكوفة للدفاع عن مدينتهم عن بيوتهم، فوقفوا بسلاحهم وكامل عدتهم يحمون مداخل السكك المؤدية إلى بيوتهم، وكذلك فعل رجال الحجاج. ثم إن الحجاج أمر أحد مواليه واسمه أبو الورد فخرج بقوة من الجند لقتال شبيب، ولكن شبيبا أيضا هزمهم وقتل أبا الورد. ثم أخرج له الحجاج قوة أخرى على رأسها غلام طهمان فهزمهم أيضا شبيب وقتل طهمان. ودخل شبيب الكوفة مرتان، المرة الأولى التي ضرب بها باب القصر بعمود الحديد فتذكرون، نعم، وهذه المرة في هذه المرة دخل شبيب الكوفة لكي تبر زوجته غزالة بقسمها، وكانت امرأته غزالة قد أقسمت أن تصلي في جامع الكوفة 2 ركعات، تصلي في الأولى بالبقرة وفي الركعة الثانية بآل عمران، فبرت بقسمها. طبعا هذا منتهى الشجاعة جنونية، لكن هذا ما حدث. لكن الحجاج قائد أيها الأخوة، هذا الخبيث قائد، على خبثيل أنه قائد كبير ما في شك في ذلك. لما رأى الحجاج ما حل بكتائبه وقبل أن يدخل مع شبيب والخوارج بالمعركة الفاصلة، دعا الحجاج أهل الرأي والمشورة إلى مجلسه وقال لهم: أشيروا علي. فلم يتكلم منهم أحد، هيبة حجاج مخيف، من يقدر يكلم؟ لم يتكلم منهم أحد. وتقدم رجل وقال: إن أذن لي الأمير تكلمت. قال له الحجاج: تكلم. فقال: إن الأمير والله ما راقب الله ولا حفظ أمير المؤمنين ولا نصح للرعية. بس الكلمتين، ثم عاد الرجل وجلس في مجلسه، جلس على كرسيه. فقال الحجاج: من المتكلم؟ فخرج الرجل وإذا هو قتيبة بن مسلم الباهلي. فقال الحجاج: ما سبق أن قاله له في المرة الأولى؟ فقال له الحجاج: وكيف ذاك؟ قال: إنك ترسل بالرجل الشريف وتبعث معه رعاعا من الناس فينهزمون عنه. نعم، ترسل بالرجل الشريف وترسل معه رعاعا من الناس، الرعاع هؤلاء ينهزمون عنه، ويستحي هذا الرجل الشريف فيقاتل حتى يقتل. فقال له الحجاج: فمن الرأي؟ قال له قتيبة بن مسلم الباهلي: الرأي أن تخرج إليهم بنفسك. وكأن هذا الرأي أيها الأخوة قد وافق الحجاج، فقال له: اذهب واختر لي مكانا مناسبا لإقامة المعسكر ثم أتني. فذهب وجاءه من الغد بعد أن اختار له مكانا مناسبا لإقامة المعسكر، وخرج الحجاج ومعه جيش الشام للقاء الخوارج في المعركة الكبيرة. ونشر الحجاج لواء الحرب وخرج بجيش الشام وسار إلى السبخة التي يقيم بها حيث شبيب بن يزيد والخوارج، ثم جلس الحجاج على كرسي ثم خطب في جند الشام قائلا: هذه المعركة الفاصلة جند الشام، لأن جيش الشام جايين. يا أهل الشام، أنتم أهل السمع والطاعة والصبر واليقين، لا يغلبن باطل هؤلاء الأرجاس حقكم، غضوا الأبصار. شوفوا الآن، غضوا الأبصار واجثوا على الركب واستقبلوا القوم بأطراف الأسنة. ففعل جيش الشام ما قال لهم الحجاج، فجثوا على الركب وشرعوا رماحهم، وهذا دليل على عزمهم على الاستقتال. وهاجمهم شبيب بفرسانه، أخذ يشن عليهم الغارة تلو الغارة وهم ثابتون في مواقعهم لا يتزحزحون، بل وجعلوا يردون الخوارج ويتقدمون. وحاول معهم شبيب بكل طريقة، ولكن كل ذلك لم يجد نفعا مع جيش الشام، ولم يزد شبيب ومن معه من الخوارج الخبثاء إلا خذلانا وخيبة. أول مرة يشاهدون قتال مثل هذا القتال. وازداد ضغط جيش الشام على الخبيث شبيب بن يزيد ومن معه، وأخذوا يدفعونهم. ولما رأى شبيب بن يزيد ذاك القتال الشديد الذي لم يعهده من قبل، صاح في أصحابه ليستقتلوا، فترجل نصف من معه عن خيولهم وقاتلوا قتالا جنونيا، ولكن جيش الشام بفضل من الله صمدوا له. وفي هذه اللحظات الحرجة طلب خالد بن عتاب بن ورقاء التميمي من الحجاج أن يأذن له بالهجوم على معسكر شبيب. وكان خالد بن عتاب يريد أن يسر لمقتل أبي حتاب بن ورقاء، فأذن له الحجاج، فهاجمهم خالد بن عتاب وقتل مصاد بن يزيد أخو شبيب وهو من زعمائهم، وقتلت غزالة امرأته، وقطعوا رأسها وأحرقوا المعسكر. فلما شاهد الخوارج النار في معسكرهم انهزموا، ولحقهم المسلمون يطاردونهم. الخوارج شجعان، نعم هذا صحيح، ويقاتلون برسالة، وهذا أيضا صحيح، ولكنهم يهزمون إذا كان من يقاتلهم بمثل الصمود وشجاعة جيش الشام. أرسل الحجاج بن يوسف أيها الأخوة 3000 من جند الشام بقيادة حبيب بن عبد الرحمن الحكمي المدحجي، وأوصاه الحجاج بأن يتوخى الحذر حتى لا يباغته شبيب ومن معه من الخوارج. ونزل حبيب بن عبد الرحمن في الأنبار، وبث الحجاج بين الخوارج من أنصار شبيب بأن من جاءنا منكم فهو آمن. وهذا أدى إلى انشقاق بين شبيب ومن معه، وتركه الكثير منهم، ولم يبق معه إلا كلاب أهل النار. وحاول شبيب ومن معه أن يباغتوا جيش الشام، ولكنهم كانوا على أتم الاستعداد لهم، ونشب بينهم قتال شديد، قتل من الخوارج 30 ومن الشاميين 100. ولم يتمكن شبيب من زعزعة صفوفهم فانصرف عنهم، وقد أصيب الخوارج بانكسار شديد لأنهم لم يعرفوا قتالا مثل هذا القتال. واصل الخوارج المنهزمون طريقهم إلى كبنان. الحجاج بن يوسف أيها الأخوة أكرم القادة والجنود إكراما بالغا على البسالة التي أبدوها في قتالهم للخوارج. ثم جهز الحجاج بن يوسف الثقفي جيشا لحرب شبيب بن يزيد، وأمر عليه سفيان بن الأبرد الكلبي. ثم كتب الحجاج إلى عامله على البصرة الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي، يأمره بأن يرسل إلى سفيان بن الأبرد الكلبي 4000 مقاتل من أهل البصرة مددا له، فأرسلهم إليه. وأمر عليهم زياد بن عمرو العتكي الأزدي، والتقى سفيان بن الأبرد وشبيب في جسر دجيل، وعبر شبيب الجسر إلى حيث سفيان ومن معه. وكان سفيان بن الأبرد قد نزل برجاله واستعدوا للقتال، فكر عليهم شبيب والخوارج أكثر من 30 مرة، هجموا على جيش سفيان أكثر من 30 مرة، كروا عليهم أكثر من 30 مرة، وجند الشام ثابتون في مواقعهم لا يتزحزحون. ثم أخذ جند الشام يتقدمون ويدفعون الخوارج باتجاه الجسر، وتقاتلوا أشد قتال، قتال رهيب، حتى انسحب الخوارج عند حلول الظلام وعبروا الجسر واضطرب، في روايات عديدة كيف سقط من الجسر شبيب، لكن اضطرب حصان شبيب على الجسر وسقط شبيب في الماء وغرق، ويقال بل كانت جماعة من الخوارج من أنصار شبيب هم الذين قطعوا الجسر فاضطرب الحصان وسقط بالماء. فعلوا ذلك لأنه قتل الكثير من قومهم، فاتفقوا على أن يأخذوا بهائرهم منه، وذلك عن طريق قطع الجسر به، ففعلوا. ولما سقط بالماء وكان دارعا يلبس درعا ثقيلة لم يستطع أن يخرج من الماء فغرق، وفي الصباح أخرج الشاميون جثته، هلك هذا الخارجي الخبيث المجرم عن 52 سنة، كان عمره 52 عاما، أمه سبية الرومية أسلمت بعد ذلك. نعم، هذه أحداث كثيرة أيها الأخوة من ثورة الخوارج التي قادها شبيب بن يزيد الشيباني. في 77 كان خروج مطرس بن المغيرة بن شعبة، وكان الحجاج قد أمره بأن يذهب إلى المدائن واليا عليها، ولكنه خرج على عبد الملك بن مروان وعلى الحجاج بن يوسف بسبب أنهما كما يقول جبارين يستأثران بالفيء، جبارين يستأثران بالفيء يعني الأموال التي تجبى، ويأخذان بالظنة ويقتلان على الغضب، ولم يكن ابن المغيرة على عقيدة الخوارج. مطرس ابن المغيرة بن شعبة لما خرج لم يكن على عقيدة الخوارج، ولكنه كان من الخارجين على الدولة من المفارقين للجماعة، فأرسل إليه الحجاج، أرسل إليه لقتاله، أرسل له عدي بن وتاد الإيادي أمير الري، وأمده بالرجال، وكان جيشه مكون مما يقارب 6000 رجل، وكان مطرف بن المغيرة قد ارتحل برجاله ونزل في نواحي قم وقاشان وأصفهان، أو أصبهان كما يسمونها، كانوا يعني يسيرون بتلك النواحي وخرجوا بتلك النواحي، وهناك دارت معركة كبيرة وهزم مطرف ابن المغيرة بن شعبة ومن معه، وقتل مطرف، قتله عمر بن هبيرة الفزاري. عمر بن هبيرة هذا سوف يكون له شأن في تاريخ الدولة الأموية كما سوف نتكلم بعد ذلك. في هذه السنة أيضا أيها الأخوة كانت حروب المسلمين مع الخوارج الأزارقة من أتباع قطري بن الفجاءة المازني التميمي، وكانوا يسيطرون على كرمان والمهلب يحاصرهم ويلاحقهم ويضيق عليهم الخناق، وكان المهلب يسيطر على فارس، ودارت بينهم معارك طاحنة ولكنها ليست فاصلة، وقاتلهم المهلب بجيرفت، كان اسمه جيرفت، لأكثر من سنة، وجيرفت هي مدينة كرمان أو عاصمة كرمان. واستاء الحجاج من المهلب لأنه لم يحسم القتال مع الأزارقة، وبعث إليه بالبراء بن قبيصة يحثه على القضاء عليهم، فلما شاهد البراء قتال المهلب معهم عاد وأخبر الحجاج بذلك، أن المهلب يعني قد بذل أقصى ما عنده في قتال الخوارج، نعم لم يتوانى في قتاله. ثم أيها الأخوة حدث أن رجلا من الأزارقة بني ضبة اسمه المقعطر قتل رجلا من الأزارقة، فجاء الخوارج إلى قطري بن الفجاءة وطلبوا منه أن يسلمهم المقعطر، طلبوا منه أن يسلمهم المقعطر ليقتلوه بصاحبه، ولكن قطريا أبى وقال إنه تأول فأخطأ. طبعا فتاواهم رهيبة، على طول يطلع الفتوى، ما يقدر يقول ما أعرفه وما أدري، هذا عيب عندهم، ما يثقون فيه إذا تردد، لازم يطلع الفتوى. فقال طلع فتوى، قال يعني تقتل رجل كيف يعني، تأول فأخطأ في التأويل، ورفض أن يسلمهم إياه، فحدث بينهم بسبب ذلك انشقاق خطير، حدث انشقاق خطير في صفوف الخوارج، وبايعوا رجلا منهم اسمه عبد ربه الكبير، وهو من بني تميم من بني عوف بن كعب بن سعد، ولم يبق مع قطري بن الفجاء إلا قرابة الربع منهم، وتقاتلوا فيما بينهم قتالا شديدا لمدة شهر تقريبا، ثم ارتحل قطري بمن معه إلى طبرستان، وانتهز المهلب هذه الفرصة العظيمة فقاتل عبد ربه ومن معه وسحقهم، وقتل من الخوارج ما يقارب 4000، وقتل عبد ربه الكبير زعيمهم، وسبى المهلب نساءهم لأنهم قبحهم الله كانوا يسبون نساء المسلمين. هذا شأن، انظروا إلى الفتنة التي أحدثوها، يكفرون المسلم، فكفرت المسلم عرفت أصبح كافرا، تستحل دمه وماله وعرضه، لا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا يسبون نساء المسلمين، ولذلك سبى نساء المهلب النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل الحجاج بن يوسف بعد ذلك جيشا بقيادة سفيان بن الأبرد الكلبي. سفيان بن الأبرد الكلبي هذا قائد كبير من قادة جيش الشام، أرسله لقتال قطري بن الفجاء في طبرستان، أرسله الحجاج وأمده بإسحاق بن محمد بن الأشعث، وكان على رأس جيش في طبرستان هذا إسحاق بن محمد بن الأشعث، ولحقوا قطري بن الفجاء ومن معه في أحد شعاب طبرستان، لحقوا بهم في أحد شعاب طبرستان، ودار القتال بين الطرفين، وتفرق عنه أصحاب عن قطري، ثم إنه وقع عن دابته وسقط في أسفل الشعب، ولحقوه وقتلوه. روايات عديدة، قتله رجل كردي، تعرف الكلام الكثير هذا لا نريد، لكن نقول إنه سقط عن فرسه وسقط في أسفل الشعب، ولحقوه وقتلوه، وأرسلوا برأسه إلى الحجاج الذي أرسل بالرأس إلى عبد الملك بن مروان، ثم واصل سفيان بن الأبرد تقدمه إلى عبيدة بن هلال، وقد تحصن بقصر في مدينة قومس هذا عبيدة بن هلال، وحاصرهم حصارا شديدا حتى اضطرهم إلى الخروج والقتال، فقضى عليهم وأرسل برؤوسهم إلى الحج. هنا أيها الإخوة، بعد هذه الأحداث المثيرة حقيقة، يعني متعبة حتى في الكلام عنها يعني، وإثارتها الحقيقة، وهذه من أخطر الثورات، ثورة شبيب ومن معه. وتلاحظون أيضا هناك قطري بن الفجاء أيها الفجاء أيها الإخوة، قطري بن الفجاء، وهناك شبيب بن يزيد هذا الشيباني، هذه من أخطر الثورات، ثورة شبيب بن يزيد، قتل المسلمين وروعهم وألحق يعني اضطرابا وخرابا ودمارا في الولايات الإسلامية، يعني في العراق وفارس، وكان شره على المسلمين وخطره كبيرين، يعني كما تشاهدون كان شره كبيرا وكان خطره كبيرا، يعني نعم كان شره وخطره على المسلمين كبيران لا شك في ذلك. نعم، فبعد القضاء على هذه الثورة كأن الأمور هدأت من ناحية ثورات الخوارج، وسوف تلاحظون أنهم لم يخرجوا بعد ذلك إلا لما ضعفت الدولة الأموية. هكذا أيها الأخوة نلاحظ أن عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس قد بسط سيطرته على الولايات الإسلامية، وسيطر على أطرافها، وثبت ولاته هناك. وسوف نتوقف هنا أيها الإخوة، وجزاكم الله خير.